البنان الميكي بتاع يعني لو عايز اي عيان قلبك قول يا كلام اي عيان قلبك انا عايز اعمل معاه ايه ديلي ديلي ديلي اوبر ها بس ها عايز اعمل ايه اول حاجه سيد الهاني وحسن اي عيان قلبك بل اي عيان في الدنيا في حالها هدف الاساسي يا جيف يا ماما اسسمنت ايه ان انا امنتين البلد وش بلد Women supply and demand. ده أول كلمة. ده أول كلمة في حياتي كلها. لأن مفيش عيان قلبك أبدا هيستفيد من إيه يا منار؟ هيستفيد من إنكريز ديماند أو ريديوس سبلاي. إذا كان العيان العادي نخاف نعمل فيه كده. أما لما بالك العيان قلبك، أي عيان قلبك، هل أي عيان قلبك ممكن يزودوا الضمان ده وعلى الاستبلايت يبقى ده في الزميل ايش في الموضوع ده سكن بايه ها هنرجع لكل الكلام ده تاني دلوقتي من بيان او كاردك او بيان لان هو عيان الكاردك معتمد تماما ومعظم عيان الكاردك الكاردك معظمهم مش كلهم عندهم الكاردك او بيان ايه وليه فما ينفعش ان انا اعطي ليه الكاردك ربوت لازم اعرف هاوتو من تيم الكاردك ربوت عند فاكتور ده اسم الكاردك ربوت ولذلك هو في السوبي دول يهتم بالكلام ده كله في النقطه الثالثه في الموضوع ان النقطه الثالثه قبل ما ابلغ اي عيان اي عيان كاردك لازم اعرف الانترنت فانكشن بتاعته لكن اهم فيها الحلقه كلها ايه العرض وهو عبارة عن الليبيدز فلازم اشوف الليبيدز عشان بعد كده اعرف البنج بتاعي اخباره ايه كويس يبقى دول المين لو انت اتكلمت عنهم اي اتكلمت عنهم خلاص كده كويس كويس وبعد كده ايه مين فين هم في طب يا عم لو جالك اي عشان هارد ورك وعشان خاطر احطها بعديها كويس اكتسم الهير شديد الهيرسل والكلاون ايه والسي وايه الديستريبيشن اللي بتيجي على اليوم كارد الجميل بس يا زيزة ايه الديستريبيشن لاي عيان اعمله كويس وبعد كده ممكن تتكلمني عن الديكيشن بتاع الكارد كده ممكن يكون ماشي عليها اي عيان كارد ريفيو الديكيشن يبقى دول الخمسه كونسبت بتوعنا اللي احنا اي عيان قلبك يخش العمليات او اي عيان هيخش لي الاي سي يو او اي عيان قلبك هيقابلني يبقى انا عندي ايه هنت الخمس كلمات كلها وفي الاخر جيب لي اي عيان قلبك اطبع عليه خمس كلمات دول خلاص انا بديت العيان قلبك شكرا الموضوع خلص عمالة ضيع وقت وقت في وقت في وقت في وقت النهايات تيجي ما جاتش في الدهية ذات اللي أكثر منه كويس يبقى ايه أول حاجة هنتكلم عليها بعد ما خسرنا الخمسة دول ها كمية هنتكلم على ايه نبدأ الخمسة أبقى حطهم يدوم كويس ولذلك البلد البلد ايه اللي يدور الاستبلال مش هتكلم على السول دي خالص ايه اللي يدور الاستبلال وايه اللي يقلل الدم ايه اللي يدور الاستبلال اللي يقلل الاستبلال يعني اقل اللي يزود الضمان بس خليك نعرف ايه اللي يقلل الاستبلال ايه اللي يقلل الاستبلال ايه الحاجات اللي هي ممكن تقلل السبلاي قولي ها؟ يعني اللي كان قالت لها هيبوكسيا يا تفهمين مع بعض الايه؟ والهايبر كاتيز والهيموريدج اللي هي الانيميا وانيميا مش كده؟ وايه تاني؟ الاريثميا البين الاستريس اللايت انستيزيا الشيفرينج كويس كلها هل هل يا بالله عليك اي عيان طالب حاجه بالنسبه عشان نحافظ على السبلاي والديماند بالانس بجيب العيان ده العيان اللي هو جاي لي في الاسسمنت والبريبريشن اوبتمايز الشيت كونديشن لو عندي سيست انفكشن لازم ايه اصلحه ما ياخدش هيك سيديشن ولو خد سيديشن لازم يبقى اوكسجينيتد وايه مرضو عشان ما ياخدش ايه هيبوكسيا ما ياخدش ايه هايبر كابنيا مش كده ولما اجي نجيبه طلع تعمل هاي ميديشن انستيزيا ولما اجي نجيبه الرايق زود الالفا اي وشو ما تكفلش نايتر ولما اجي نجيبه اوعى تزود الستريس ريسبونس الى اتنويت ستريس ريسبونس مش كده يا جماعه مش هو الكلام وانت عمرك وهيخش برولونج هايبوتنش كويس ويخش السيفير براديكارديا ولا سيفير تاكيكارديا ولما اجي صحيه اوعى يخش الاكسبريت ريسبونس بتاع الاكسبريشن ويخش البين بوست اوبرتيف ويخش الهايبوثيرميا انتر اوبرتيف ويخش الشيفرنج بوست اوبرتيف كويس الله يبقى مينتين الهيموداينامك ستابيليتي جود مانجمنت اوف بوست اوبرتيف بين جود تريتمنت اوف شيفرنج ده عيان مين؟ ده عيان كارديك ده يعني ده اي عيان اي عيان كارديك اما تاخد الصفر كلها دي كده في اي عيان كارديك انت شفت ايه؟ يقول لك استجابني بيه مين وجاب لي اوبتكس كوميزز وجاب لي معرفش مين وجاب لي مين وجاب لي مين كويس كويس انت ايه ولا ايه ولا ايه اي عيان كاردياك مستحيل ايه يستفيد الكلام ده لازم نحافظ على مين ها انا شفتك طيب دلوقتي انا ما قلتيش مستحيل يعني شتمت انا عمال اريح وقت انا وقت لما نزلت عيال بيجي ما جاتش عيال كويس بس معلش يعني كويس يبقى وات از ذا مين ايم عندنا دلوقتي فاول حاجه في الكارديك تراي تو مينتين ذا بالانس بتوين سبلاي اند ديماند سو يو ماست افويد كذا وكذا وكذا كذا اند اوبتين هيموداينامك ايه هذه اول دي لو خدنا الامتى وحطيناه علينا نفسنا ايه وعشان اللي هم متاخرين ما يحبوش يكتبوا عشان كويس الحاجه الثانيه المهمه ان انا بالذات ايه ها كارديك طب ايه اهم الكارديك وجود بتعتمد على ايه؟ تعتمد على ايه؟ عليك الاتحاد القارب المفروض بتعتمد على الستروك كله والهارت ريت عند هارت ريت مش كده؟ وعليك لي الستروك كله بيعتمد عليه يا محمد البيرو لود وعصر لود وكونتراكتيفي طب وانا عندي كم اكتر لود؟ عندي اثنين اكتر لود اللي هما مين؟ للرايت بالمونري باسكور ريزيستنس وللي لفت لما اقول ان انا عندي ست حواس عندي ست حواس للقلب وانا زي ما عندنا احنا كمان ست حواس السمع والشم والانف والمخيط والمش عارف وكذا كله كان حواس والحاسة السبع ما اعرفش هي ايه لكن القلب عنده ست حواس ايه الست حواس بتاع القلب؟ بري اللي يعرف دول خلاص خلص ده من عندنا. اللي يعرف دول احنا خلصناش اصلا هي الصنبق القلب، ولذلك اللي بيشتغل في القلب بينقل موضوع الصنبق الى نفسه ايه؟ عادي جاب حتى فكر دي يود بالمونري باكو ريزيستر السيريك باكو ريزيستر كونتر اكتيفيتي هارت ريت هارت ريت جميل. طب انا احلى ايه بالكلام الثاني اللي انت بتقوله ده؟ لا وقتك استنوزس هنعمل ايه بالهارت ريت بتاعه؟ تعليل ولا تزوله؟ استنى بس ما حد يعني كيف في البقى نعلي ولا نقول يعني جميل جدا جميل برافو عليك يا خلاصتها اصلا دي لسه ايه فوق اهو ان عايز لو دخل في دبليو دبليو كارديا طب ايه ولو دخل في دبليو كارديا يبقى العيان بتاع مايكرو السنوز اعمل فيه ايه؟ نعم؟ كويس صح. هو نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نقول ان انا عندي حاجه اسمها هارت ريت رينج اللي هو ايه؟ ال 60 للسن. كويس؟ لما اقرب من ناحيه ال 60 فده هنسميها بلادي كارديك سايكل نورمال رينج، ولما اقرب من ناحيه ال 90 اللي يسموها تاكي كارديك سايكل. مفيش عيان ابدا تيجي تقول لك العيان اللي عند الشعب يقول لك مفيش عيان كارديك بيستفيد منين؟ من بلادي كارديك ولا كارديك. ده انا افضل ان عيان المايكرو استروزس او الاستروزيك ليجن يكون على البلادي كارديك سايكل، وافضل العيان اللي جيبش يكون على تكر. وهنشوف دلوقتي افضل ان هو يكون بس كله نورمال رينج عشان بس نفهم عشان نفهم الجيله كلها من خلف الجنب. يعني الست حواس اللي احنا هنشتغل عليهم دول اللي هم يجي يقول لك ازاي تبلغ الفيل ازاي تبلغ العالم المايكرو ستروز بلغ هم دول. طيب ده اعمل فيهم ايه؟ الكوردينيت ذا باس في السيريز اوف فيكس ليجن. يبقى احنا بعد ما نخلص كل الحدوده دي هنروح لكل ليجن ونقول باص في السيريز بتاعه كذا، يبقى هنعمل كذا في الحاجتيه دي وهنعمل كذا في النقطه دي وهنعمل كذا في النقطه دي. خلص كده. بس في نقط مشتركه. ايه النقط المشتركه اللي انت بتعملها؟ اول نقطه دي المشكله ان الحاجات دي ما بيديلهاش. اقول له هتعمل في الجي اس دي، يقول لك ما تركب ماده الجي اس دي. طب ايه الكلام؟ هو عيان البي اس دي ينفع نعمل عليه ما فيه الحاجه الاولانيه اللي هي الايه؟ كورونري سبلاي ديماند بالانس؟ نبوظها؟ ما تفرقش العدد؟ لازم هتفرق، يبقى ده كله لازم يتكسر. يعني تعالوا نقول البريلود. بريلود اعمل ايه في البريلود؟ في اي عيان كارديك؟ ها؟ وفاية اعمل ايه؟ اي عيان كارديك؟ طب ده اي عيان كارديك بقول في المايكرو ستروز مثلا اعمل ايه في العيان اللي في البريلود؟ بس هديكم الضغط كده ونمشي فيه. اعمل ايه في البريلود؟ اعمل ايه؟ هيام اعمل ايه هيام؟ اقلله ولا ازوله؟ خليه مايكل الرجيس. خليه أقلل ولا زود؟ حبيبتي أنا بسألك أقلل ولا زود؟ شوفوا من أنا كده ولا كده؟ كويس؟ طبعا هي الكلمة الأساسية في العيار الكاردياك أوبتمايز البريود. أي ما يجي يقول لك أي عيار كاردياك يعني إيه البريود كاردياك؟ أوبتمايز. يعني إيه أوبتمايز؟ يعني نعمل له مونيتور جد محاليل وكامل جايدد بالسنتر فينس بريشر وجايدد بالون او بوست وجايدد بالكاردك اللي هي الانفيزيف ايه ارتيريال بلاد بريشر ومنتيل واوبتمايز البريود. يعني بنتكلم دلوقتي على مين؟ على فلوس ثيرابي. اوبتمايز الفلوس ثيرابي جايد. يعني ايه يا اخوانا؟ لان اي عيان كاردك هتقلل له البريود ما على الكامل كومن. ولو زودت البلود ممكن يخش الكونجكشن وبلونه يجينا. يبقى عيان الكاردياك ماست دي اوتوماتيك. يبقى اي عيان كاردياك تقول في كلمه ايه؟ احنا كل ده يعني كل الكاردياك يبقى شبه معاها. تقول دلوقتي شويه كده. حلو؟ وبعدين انت بتقعد تعرف تقعد الكلام كله انت مورجان كده تسال الكلام كله بيتعدى يا بعضه. كله زي بعضه سامع بعضه سامع بعضه. الشاطر بيطلع ثلاث اربع كلمات بعد ما نشيل ايه؟ ناخد كل الكلام اللي شبه بعضه نتكلم بيه. نتكلمه بره. بعد كده نروح نسال الكوليجيشن ايه نوت اوف ثينج والكونسيبت سبيسيفيك. يبقى اول حاجه يعني هو لازم يكون بايه؟ وكلمه اوبتمايزيشن يعني ايه؟ يعني هدي فلو ثيرابي هعالج الهيموجينيتي هعالج الهيموديناميك انستابيليتي هدي الفلو تحت دايت يجوال ذا بيست بار انجيز الهيموديناميك موتور بحيث ان انا اعمل اوبتمايزيشن لا ايه اللي ولا ليش؟ ايوه حل الحاجة الثانية اعمل ايه بالكونتراكتيفيتي بس اعمل ايه بالكونتراكتيفيتي بس اللي معانا اعمل ايه بالكونتراكتيفيتي بالنسبة لعين هارد اعمل ايه نعمل ايه بالكونتراكتيفيتي انا قلت الكاردك مش عشان اطلع عشان اطفال صعبة تشرح كاردك سهلة الدنيا دي مش حلوة ها اعمل ايه كنت ليها ايه حتى كنت بسيط الموضوع نعم ادويها ادويها انت ادويها يعني انت نعم لو زودناها فوق نص الموضوع وفتح الوش عمال اعمل ايه افويد ديبريشن يبقى خلاص افويد ديبريشن ما يفكر ديبريشن كويس most of but not the all most but not the all cardiac patient ايه لازم نبعد عن الميوكارديال ديفيشن except باتنين عميان او ثلاثة عايز واحد بس اللي هو مين اللي سألت في الامتحان ده معرفش اللي هو مين ايه الهوكم ده معرفش الهوكم ده اسمه ايه طيب بص الامتحان ده الهوكم هوكم ايه وديت ايه كويس نقول ايه؟ هاي بطروك واقول هو ايه هو محمد بيدور على الاكسبشن في الدم يعرفوه هاي بطروك ايه؟ كويس حلو ده في بعض الاحيان احنا عايزين نعمله ايه؟ كنترول كنترول في الريشن في عين تاني اما يجي عنده ايه فلت بس مش الفلت اللي ايه؟ في نوع من الفلت يا لسه في نوعين الفرق فيها انواع الفرق نعم لا ما هم اختار جياردون عند ايه تلينو سبور وفي ثلاث حاجات تلينو سبور تلينو سبور تراجي وفرق ايه ايه تاني تراجيوز الجيال تستولان ثلاثة مع بعض ما فيش اي حاجة مش اي حاجة مش اي حاجة كويس لكن هي افضل على ايه عندنا الستنوز الباتيا ده كانشر الستنوز ممكن يكون بارد الستنوز وممكن يكون انفانديبل الستنوز الانفانديبل لما نيجي عندها لما نيجي عندها نتكلم عليه يبقى انا عندي اثنين عيانين يستفيدوا شويه من كنترول ده اسمه كنترول ده مايكارديال ديبريشن اسمه ايه لكن موست اوف اول بيشنت ها ما ينفعش لازم نمنع ادي انا بس علشان لما تيجي تكتب طيب الحاجة الثالثة اللي بشبهها الريد في عيان كاردياك يستفيد من ابنورمال ريد في عيان كاردياك ممكن يستفيد من ابنورمال ريد يبقى لا يبقى تراي تو مينتين السبايلر مش نورمال سبايلر ريز من غير المنتج ليه سبايلر ريز ليه يا اخوانا لان في عيانين كتير جدا لان معظمهم عندهم لو معظمهم مش نوت زهو معظمهم يكون عندهم ايه لو كارديك اوفر فما انا اللو ده لو انا العيان ده دخل في صورة كونتراكت كارديك ولا في غالي تي اف ولوست الاتريال كونتراكشن اللي هي بتفضل كام الكومبورت بتاعت الميه من الفيلنج بتاع الفيلنج لو راح مني 30% هيبقى 30% بتاع الفيتامين العيان هيخش في ايه سادن اونست هايبوجينيا سبيشالي في الاستروديك ريجن اللي هما مين الاورتيك ستروز او المايكرو ستروز يموت على طول ولذلك ما ينفعش يبقى عنده ولا كي اف ولا يخش في سادن اونست اوف ايه سوبرا فيتور ايه اريثميا ولا حتى في فيتور اريثميا مش فاهمنا كده يبقى لازم الاثنين فايده فيه ولو عندي ريتم ابنورمال اخليه على لو الاستوديو كده اخليه على ايه على البرادي كارب ايه كويس الكلام الف هاي انت شايف تقول ايه ما هم دول اللي احنا هنلعب فيهم دول اللي هنلعب فيهم كويس بس انا هقول اللي حضر معايا محرر بتاع الضمير اللي فكر السيستم في الاساس الضمير اللي فكر الضمير اللي هيعرف ان في بالمونري باستر ريزيستنس والسيستم باستر ريزيستنس وشرحناها وقلنا المعادله بتاعتها مش كده طيب ايه اللي ما قلناهوش بقى وات ار ذا فاكتور افكتنج البالمونري باستر ريزيستنس ده سؤال بقى يجي في السيولوجي ويجي في فارما ويجي تقدير ويجي مين اقول وات ار ذا فاكتورز افكتنج البالمونري باستر ريزيستنس هي البالمونري باستر ريزيستنس ايه اللي ممكن ياثر فيه ودي هي هي قول البلغوده دي بس بلاش تخليها في السوشيال يعني او السوشيال بتاع خلق الوزن ايه الحاجات اللي بتزود البلغوده دي بس وايه الحاجات اللي بتقللها خلاص ما عرفنا لما نيجي بعد كده نقول لا البلغوده دي بس ريزيستنس دي ما بتزيدش يبقى نقول ان احنا هنقول الحاجات دي كده ما بقولك كله صمام وايه الحاجات اللي بتقللها عشان النقطه حاول تقلل البلغوده دي بس ريزيستنس تروح تقول لي احاول اقلل البلغوده دي بس ريزيستنس كذا وكذا وكذا ايه الحاجات يا مثلا اللي بتزود البرمجه باستر ريزيستنس؟ بتروح تبص على حاجه سامح حاجه دلوقتي كل دي هتبص على حاجه كويس قولي يا ريشا هيبوكسيما بالكامبيا والمايتروس والجلوتامين والهيد داون بوزيشن والهايبوثيرميا كويس نعم حلو قوي يا اخويا الحاجه اللي ممكن تبقى موجوده هي البوست باسل ها البوست باسل عليه ايه عليه ايه الهايبر انتجريشن مهم جدا جدا هايبر انتجريشن وذلك اي عيال عنده بنوره هايبر انتجريشن تقول له ايه هايبر انتجريشن والجيند مايكروسايت وميكاني والبوست سايكل والبوست جلد الوان كويس والجبر والعزل ده المفروض تعرف الخصوم بتاعتها في الايه في الرايت اللي هو بتاع الكارد ده بس ده كويس حلو كل الفضله دي مفيش مشكله بس الفضله دي هيقل هنا وهنا من هيبقى في كمان بس احنا وزلك السؤال كده يا جماعه طب الصراحه هحاول بالفورمه ان شاء الله ايه الفرق ما بين السيلكتيف بالمونري فازو دايليتوس والسيستميك فازو دايليتوس على الايه البالمونري كابيلاري والجلديشن وعلى الشنط ده سؤال هنجاوب عشان ان شاء الله عشان ما نحتاج حتى الهايبر ديفيجن والانهيب مالناش دعوه مين فيهم اللي هما تكرار مين فار حلو الكلام كويس طيب ده البالمونري باستر كيف اللي داون من الباستر من خلال عمود من اللي داون البالمونري باستر السيستم باستر باستر السيستم باستر باستر باستر باستر باستر باستر باستر باستر باستر باستر باستر باستر باستر باستر باستر باستر باستر باستر باستر كويس هل دلوقتي يبقى انا بس كل اللي انا عايزه اعرف ايه اللي زود وايه وايه اللي زود وايه خلاص كده يبقى كده على خلاصه بالكاف مستني حوالي الصوره ازاي نبنك يبقى خلص من الكلام يبقى احنا دلوقتي هيمو دايناميك ستابيليتي تو بريزير الكورونري سبلاي ديماند بالانس اثنين The reservation of cardiac or booster according to the vasoconstriction of cardiac lesion. ثلاثة. What is the rate of ventricular function? Is it normal or impaired? ازاي اعرف الريت اوف ventricular function؟ هذه الحاجة ثلاثة. ها الريت اوف ventricular ازاي احكم على الريت اوف ventricular؟ ده سؤال في السؤال ده. ازاي احكم على الريت اوف ventricular؟ سواء كان الجود او البيت. طول الوقت حكم هروح اخد هيستري واعمل اي سي جي واعمل ايكو واعمل الستريس واعمل الاخطره واعمل كل الكلام ده. واحد عامل كل الكلام ده كله عشان تطلع داتا تقول لي الفنتريك اللي تحتك دي كويسه او الفنتريك اللي تحتك وحشه. يبقى هو الجين بتاع كل الكلام ده عايز اطلع ايه؟ هل عندي جود فانكشن ولا عندي امبيرد فانكشن؟ عشان ايه؟ قبل ما اخش في الديتيلز ازاي اعرف ان هقول ولا لا؟ قولوا بست حاجات كويس؟ ازاي هاو عندي جواب؟ انا حاطط الطاقه دي في دماغي كويس؟ ليه؟ ليه انا عايز اعرف الكلام ده؟ ليه مش عايز اعرف الكلام ده؟ بس اصلا احنا كنا بنقول من اول حاسس زمان هو انا هبلغ العيان ده كنترول بالانس الانستيزيا بالانس الانستيزيا انهيل بالانس انهيل الانستيزيكس ولا هبلغه تيجي بقى كويس. احنا الكلام ده احنا قلناه قبل كده فاكرين في حته ما حطيت لكم في الفيديو احنا بنتكلم في النور قلت لكم الانهيل اخبارها ايه؟ استناش معانا تعمل مايكاردال ديليشن بس الكلود الايه؟ السيمباثيتك تقول مش كده؟ طيب والارتي ده ما بتعملش بيه ولا بتعمل بيه طيب فدي تعتبر ديس ادفانس ودي تعتبر ديس ادفانس. فلما اجي هنا انا عندي امبير بليت بنتوجر فانكشن يبقى هختار ايه؟ ها؟ انا ما اقدرش اعمل يبقى اختار ايه؟ ما فيهاش ناركوتيك شيل او فيدباك ناركوتيك مع ايه؟ ديبريفان والجوز ما فيش حل تاني كويس؟ طيب لو انا عندي كوست يبقى احسن اروح لفين اثنين؟ فهمت بلد علشان مش عايز افكار ده ولا اللي ما بيعملش ايه؟ اتنويشن اوف تحديد حاجه ايه تاتنويت السيمباثيك شويه واقلل الهيل او ازود ناركوتيك عشان ما اعملش اكسس مايكارديا. هو ده جيب بالكارديا هو ده كده جيب بالكارديا خلصنا كويس قوي كده خلص حلو. وهقول لكم اكزامبل بعد شويه. طيب ازاي نعمل ده؟ ازاي نحكم عليها انها حلوه ولا وحشه؟ ودي هنا ازاي تحكم عليها حلوه ولا وحشه؟ ايوه بص لو لقيت حاجتين لو لقيت العيان ده بحط كده ايه غير بص العيان ده كلينيكال هارت فيلير او العيان ده عنده ام اي اقل من ست شهور مش هتزرعه يبقى معلم بلبس سنسيتيف يبقى عنده ما بلبسوش انت بتقول ايه؟ خلاص حلو. بس انا مش عارف احكم عليه فين كده فبجيب الانتجريشن بقى اعمل له اكتره او اعمل له ايكو او اعمل له هو وروح شوف الانتجريشن فراكشن كام او فراكشن سورتنج اللي احنا اتفقنا عليه في المحاضره اللي فاتت وروح قول لي في فنتريكولار وول موشن ابنورمالتيز ولا مفيش بالايكو وروح قول لي البلمونري كابيلر ويجي بريشر اللي هو ايه اللي بينط يا هيام لما عرفت الناحيه الثانيه بالفنتريكولار اندستوليك بريشر مش كده؟ وهيدوس بعد كده بالمره البول وبعد كده هيدوس ايه؟ الكومبلاينس. يبقى لما عندي ليفل سيتنج زي الزفت يبقى الكومبلاينس بتاعتها زي الزفت مش انا بتاخد بول وبعمل بريشر عالي كويس يبقى ضربله كبيره ومش هيحصل له ايه؟ هيعلى مش كده ولا ايه؟ وبعد كده رايح حاجه ايه؟ ادي واحده اثنين ثلاثه والكاردن اندكس بتاعتها لو لقيت اربعه دول نورمال الفنتريكولار موشي ابنورمال اللي هي الاكينيديا والكينيديا والهايبوكينيديا والكينيديا. كويس اللي هنا بيحصل ايه؟ اسبانيا بيجي على حد. يبقى انا عندي ايه؟ اربع لو لقيتهم النورم ودي النورم رينج يعني ايه؟ ريكشن فراكشن نورمال يعني ايه؟ ريكشن فراكشن نورمال على كام؟ اكبر من 55. لو لقيت الفراكشن سنترنج كام؟ كامل جدا. ما فيش هرمون ممكن على النورمال او مايلد البالونه كبيره مش نورمال الكارديك اندكس تحت ويز النورمال رينج يبقى اللي عنده عنده غد. في حاله من دول بايظه اتفقنا خلاله يبقى دول اللي انا شفت الكلام اه اصول وكلمنا عليه الجديد بالنسبه للكلام ده كله في الجدول والكلام ده كله يبقى انا لو ايه دول يبقى انا عندي ما لقيتش يبقى انا عندي دول. طب الكلام ده ليه يا اخوانا؟ علشان اروح اشوف المنتج بتاعي يا ترى هتنتين بكذا ولا هنتين بايه؟ ببنسد ايه اللي هي ايه؟ انا عملت كام حاجه دلوقتي؟ في الكاردة لسه ما اتكلمناش على اي عين كاردة عملت كام حاجة؟ ثلاث حاجات اللي هما ايه؟ نيجي للبنك الكاردة كوبوت اللي انت بدك كل لو حد جاله اي سؤال في الكاردة واتكلم عن الثلاثة دول خلص الليلة اي عين كاردة حلو؟ طيب هو في الاخر تعمل اي عالم كاردة يخش على الياجة انا هسأله عليه يعني هاخد يعني هاعد معاه اعمل له assessment what is the aim of assessment يعني اي عالم كاردة يخش عليه assessment العيال ما كل شوية تقول assessment of band religion assessment of congenital heart assessment of مش عارف ايه assessment of ايه في اي عيال يخش على الياجة انا عايز اعرف كل واحد اعرف الكارديك ريزلت بتاعه الاكسرسايز تولرنس مش كده واعرف النيتشر بتاع الليجن بتاعه هو يا ترى الكريك هارت ولا يا ترى هو فاسكولار ولا يا ترى هو كونجينيتال كويس عشان اعرف الباسيت سوليوشن حلو الكلام حلو واعرف بعد كده هو في اسوشيتد ميديكال ديزيز ولا مفيش اسوشيتد ميديكال ديزيز واعرف بعد كده ايه الكونكرنت ثيرابي اللي ممكن يكون ماشي عليها كويس يبقى ده ايه ده هدفي في مين في اي عيان هسال عليه كويس اي عيان هيقابلني هسال على كده طيب كل الكلام ده بالهيستوري والاكزامبل ايه جميل جدا ايه الانفستيشن اللي بتتعمل لاي عيان كونكرنت كده راح خلص كده راح كده ايه ايه الانفستيشن اي عين كارد ايه الانفستيشن اللي ممكن نعملها ما هو ايه تقول لي الجنة هو مرميها هرميها من الشباك انا الاول حلو اسال عليها وبدي بتقدر في السترايزيشن بقدر عن جوكروسي عمل قبل كده حلو نو نوبي اسمك او مرتي كتير عن ال خليني ما اسمك قول يا سوفان ايه الانفستيجيشن اللي احنا بنعملها عايز نعمل ايه؟ قالت لي هعمل بي سي جي واعمل جيست اكس ري يا تسكا شغل المراقبه اليوميه دي الالكتروني واعمل ايه؟ ها؟ بي سي جي واعمل جيست اكس ري عامل هنموت عشان كده هنموت عشان كده يعني ايه قول اربعه ثلاثه ايه يا عم الحاج هعمل ايه ما تشوف ايه هنعمل ازاي بس هعمل ايه في كونتراست ايكو وفي دوبلر ايكو وفي ستريس ايكو وفي ثري دايمنشن ايكو وفي تو دايمنشن ايكو وفي شفت تصير على دماغنا ايكو معلش مش هتاخد الغلطه هنعمل ايه؟ مش مشكله هنعمل ما البي سي جي ده في ريستنج بي سي جي وفي ستريس بي سي جي وفي هولتر مونسترنج بي سي جي انا ما اتكلمتش ده لسه هيجي الكلام بس احنا هنعمل ايه؟ الحمد لله في مراكز كلامنا هنعمل ايه في الماده؟ وهنعمل وهنعمل ها؟ هلا نعمل جهاز روتين ايه يا بنت مفيش حاجه اسمها روتين كاردك ازاي ها وهنعمل ها ما فيش اي حاجه يعني خالص قولنا لي انجي ويوم كاين تعالى من سنة انجي كويس حلو دي واحده امشي واحده واحده ما هو انا لما اقعد احدد اقول ده مجنون لكن قلنا لما يجي يطلب منك الانفستيجيشن ولما يجي يطلب منك مونتورنج هو مش بيطلب منك تحدد هو بيطلب منك وليه بيطلب منك وليه هو انا هعمل ايه تجيب العيان ده عشان ايه هتقول دي علشان انا هعمل ممكن اعمل وممكن اعمل دولتر اي تي جي وكل واحد منهم ليه ال 12 جي تي جي عشان اعرف فيه الكيمياء ولا مفيش اعرف فيه تشمبر ادارته ولا مفيش اعرف كل الاعتماد اللي احنا بنطلعها الاي تي جي اللي هنقعد مع بعض ان شاء الله اخر حصه ان شاء الله مع بعض ونتكلم حلو الكلام؟ طيب الستريس اي تي جي عايز منه ايه؟ عايز منه غير الاسكينيا ايه اللي هيديك الاسكينيا دي كنا بنسالها في الدكتور جماعه وهو في كده استاذ كان بينا كده كان بيجي او بيسال في عزل لجنه الكارد فورا كنت بتكلم مع السو هو بيسالهم سؤال كده غريب كل واحد منهم يقعد ينطخ ويقلب في الجاكيت تاويل اللي كان الكلام ده مش قلت ما انا مش عارف هي الدخله غلط لدرجه ان انا غلطت عليه هم اللي عدى حته بس هو الدخله غلط بس خلاص هو بيسالهم في دي كويس ايه هي الاستراتيجي انا عايزه ايه قال لك لما الواد يبقى عايز يقول ايه عندي انا بشوف لو في ايه الشفت بين هيظهر امتى طب هيظهر امتى ده ازاي؟ ايه البرامتر بتاعتي؟ حته حلوه قوي يعني يقول لك لو انت عندك جوزك ربنا يكرمك ان شاء الله كويس اصل دي اهم حاجه تعمليها واهم حاجه تعمليها عمتك كنت بيجي لك شيست بين اهو انا عارف ان بيجي لك شيست انت كل ثلاث مرات ايام ان انت تجري تعد الهارت ريت بتاعك وتقيس السيستوليك بلاد بريشر بتاعك ده بيسموه يا مياه دوميه ريت بريشر برودكت اسمه ايه؟ ريت بريشر برودكت ايه هو ريت بريشر برودكت ده؟ ده هو حصل ضرب الهارت ريت السيستوليك بلاد بريشر ليه بقى؟ اللي عنده حصل ايه؟ اللي عنده حصل ايه؟ الاسكيميا الاسكيميا وانت صح يظهر ده استمرار ظهر بليل والبين جلد والبين والألم جلد من جلود الرحمن بمعنى ايه؟ سبحان الله الألم اللي ظهر عليا ده هو اللي قال لي بطل يا حسن ما تتنفس وإلا اتنفس بعد شوية هيحصل لك ايه؟ البطل فده ربنا سبحانه اللي احنا تعلمين منه ده كلامه عند ربنا لأن العيال اللي فايلر في ام اي يخش في سطن ديس ومش حاسس العيال اللي عنده بريفرال نيورايتس يخش في جنجرين في رجله وهو مش حاسس ولذلك شكيت اول ما تشك في رجلك ما تقولش اوه قول الحمد لله شكيت في رجلك واتوجعت وشديت رجلك قول الحمد لله الحمد لله على ايه يا الله على الاحساس على نعمة الاحساس غيرك بيشك ويحصل له جنجرين وما بيحسش ده مش دين يعني عشان ما حدش يروح يتكلم في الدين بس ده ايه؟ ده ده مش الشغل بتاعنا ولذلك ايه البيت ده حاجه مهمه جدا الالم ده حاجه مهمه انا بعمل محاضره بيت فيسيولوجي يعني هنشوف العدد يعني سبحان الله يعني كويس فده ايه؟ ف طيب خلي بالك كان انا صاحي اللي وقف لي ايه. طب لو انت مبني جعيان وهيخش الفتاك اللي هيعرف اللي هيضيع اللي هيوقف البورصه دي اللي شغاله دي وهيخش في الفراكشن مش حاسس بحاجه. حاول الريت برشا كله ما عدهوش انت روح. شوف انا بعرفه غير بس عشان ايه ها عشان لما بني الانتر اوردر في الريت ده ما عدهوش العلو لو دخل السيكتاريا او دخل السيستوليك هايبر تنشن لا وقف ده غالبا بيخش في الكيميا غالبا هيخش في ايه في السيستم وانا مش حاسس لان اللي كان بيقول لي اختفى اللي كان بيقول لي ايه اختفى فهمنا يا اخوانا ده الريت مش هتدور يبقى ده فايت الاي سي جي قول قول طب نوصل لو انا عندي بيجي لي ايه تريك كنت عارفني ولا فهعمل ايه هذا الكلام. طيب فيش العيان مين مش الاسكيميك اشهر عيان محب تحط له غلطه مين ده واحد ما هو عيان قريب اشهر عيان قريب ما ممكن نحط له غلطه مين مش هقدر اقول الدي ال دبليو بي ده اسمه ايه الغلطه الكونسيونر وايت تو كويس فهمنا ده اشهر عيان مش هراجع دلوقتي مش هراجع ما تفتحيش الكتاب دلوقتي حلو الكلام ده مين شفت كلمتين على الاس جي حلو هقول الحته دي دلوقتي بروجرام مصححين ومش هقولها في الاس جي ولا اجلها خمس دقايق مش مشكله. طيب الشيت اكس ريتش عايزين من ايه؟ ده كده بتاع الكارديو او بارمونري بوجيشن دي بارمونري باسكور ريزيستر بتعرفها وقليلة ولا كبيرة والكلام ده كله وفي الرايت ادرا من بنت كيل كبيرة ولا مش كبيرة والكلام ده كله ما فيش اسمه. طب والايكو طبعا المحاضرة يا محمد يا عالي المحاضرة بتاع لخص المحاضرة بتاع الايه المرة اللي فاتت بتاع يوم الحد اللي في يوم السبت اللي فات مش فاكر السبت اللي فات برضه؟ لا فيها حلو الايكو ايه فايدة الايكو؟ انا عايز منه ايه؟ عايز يجمع كام؟ اللي هو جالك امتحان ده ما خدش امتحان لسه طبعا مسلم هيقول لي ده هيسالني انا صح عشان نلخص كلامنا بدون اي ديتيلز الايكو انا عايز منه اربع حاجات واحد اسسمنت اوف كارديك فانكشن سواء الكارديو فانكشن دي جلوبال او ريجنال جلوبال يعني ايه منار سيستوليك فانكشن ودايستوليك فانكشن يبقى ايه ممكن يقول لي السيستوليك فانكشن بتاعت اخبارها ايه الاجيكشن فراكشن والفراكشن سوكي بالكونتراكتيزي بالليف ايجال بريشر انا فاكر لسه اهو يا اما يقول لي الدايستوليك فانكشن بتاعت اخبارها ايه بالدولار ايكو اللي احنا رسمناه الايرلي دايستوليك بلو والايرلي بلو فاكرين الكلام ده والريشيو ما بينهم مش كده؟ طيب ده ايه؟ يا اما الدايستوليك فانكشن يا اما وممكن يقول لي الريجنال فانكشن اللي هي الاسكيميا اللي شخرت الاسكيميا اللي شخرت الاسكيميا ازاي؟ بالفنتريكولار وور موشن ابدومينز والسيستوليك ثيكنج والسيستوليك ايه؟ ثيكنج كويس؟ ادي اول ايه بالايكو يبقى اول هدف الايكو ايه؟ اسسمنت اوف كارديك فانكشن وهو الايكو ماليش الا فايدتين اصلا اناتومي وفانكشن يبقى هيقول لي الفانكشن عباره عن ايه خلصنا من الفانكشن يبقى بعد كده هيقول لي ايه؟ هيقول لي الاناتومي كان ستراكشر يروح على الاعتبارات الاناتومي كيميكال الاناتومي كيميكال هيروح على الفالفر يبقى احنا قلنا فانكشن بعد كده الفالفر يا ترى الفال اخباره ايه؟ التروبي في الجيش الترانس ريجن بريشر بتاعنا اخباره ايه؟ كويس الاوربت بتاع الاورت الفال بعد ايه؟ والايه المايكرو هو بيتكلم في ايه اكبر؟ الاورت ولا المايكرو؟ انا بسال سؤال مين الاكبر؟ مين الاكبر؟ الاورتك ولا المايكرو الاورتك ها وسام المايكرو ها ابو المايكرو ها الحمد لله على السلامه عامل الاكبر يلا الاورتيك اورفيس ولا المايترال اورفيس؟ برافو عليك يا ريت شفت المايترال بقى. انا فكرت هو مين الاشهر؟ الاورتيك والمفروض الاورتيك المايترال من 4 ل 6 سنتيمتر يعني شد. والاورتيك كام؟ من 0.5 ل 3 ونص يعني 3 ده 5 وده 3. حلو الكلام؟ حلو. ففكرت هو ليه كده؟ والله ده مش انا جبتها كده يعني ليه؟ العلم المايكرو يعني؟ لان المايكرو انا عايز حاجه واطلع عشان اصور لكن اقول انا عايز حاجه ليه عشان اقعد اسمع الدم ايه؟ فاكرين لما ضيق الفتحه يزيد الايه؟ مش عايز حاجه واطلع سبحان الله يعني هتفرج اسوق كل حاجه ليها ايه؟ لا احنا ملناش او ملناش يعني احنا لو بدأنا نقفل الفتحه يا مريم انا اعرف حاجات كتيره جدا جدا. حلو الكلام؟ طيب كنت بقول ايه؟ ريحت مني دي ما شفت الفان بلوك كل شيء كمان الفان لما اعمل فيه عمليه بحط البروسيسور ده شغال حلو ولا مش شغال حلو كويس والكمبيوتر شغال واكتب البروسيسور ده بعد كده اشوف الاناتوميكال ايه استراكشرز يا ترى في عندي شانس اما اللي بيشخص البيتا بروب موبايل ومين بيشخص البي اس دي ومين اللي بيشخص الهايبوتروف بتاع مثلا والكولستيك تريس بريفاجيس والكارديك كامبونيتنج كل ده استراكشر مين اللي هيشخص الكلام ده كله غريب ما فيش دايجنوستيك ما فيش كل حاجات دي مين اللي هيشخص الحاجات دي كلها دي هو ليه كويس يبقى اناتوميكال هيبص على الهارت كله يجيب كل الامراض بتاع الهارت ويحطها عند اناتوميكال ده كمان اناتوميكال بيشوف ايه نقطه الهواء اللي داخله واللي خارجه بيشوف الريد واي ايه في العمليات فهم ويشوف ده ايه ده نوز ده بيست او ده نوز اوف اير الحمد لله. حلو الكلام. واخر حاجه ان هو يعمل لي اسسمنت اوف وات سيرجيكال ريزلتس واسسمنت اوف هيموداينامكس. ده الاربع حاجات اللي احنا قلناهم في المحاضره دي انا بعيدهم تاني عشان الناس اللي محفوظ معانا ومكتوبين علشان الاربع حاجات دول مهم جدا. ادي الايكو يقول لك اصل جابنا في امتحان ايكو وكلينيكال يوز اوف ايكو وادي الكلمتين بتاعتكم مالهمش اي معنى. حلو الكلام. ادي الايكو. حلو. طيب الانجل كروني عامل فايدتها ايه؟ ربنا سبحانه اللي راجعناه قلبين هو ايه؟ قلب واحد زي ما قالت حبيبتنا مين؟ حبيبتنا مين يا حياة؟ لا حبيبتنا مين؟ هي شباب كبيرة مش قال لي قالت انا ما اقدرش احب الاثنين على فيلم ماليش قلبين مش قال الدين ايوه استمرار ولا يفرق استمرار يعني ده الاغاني ده علم يا ابني مش عارف ده فيه ولا ايه حلو طب انا عندي لما جينا عند الخط بصينا على الناحيه اللي الرايت ولفينا على الناحيه دي واحنا بنبص هنا لقينا البالونه دي عامله وهنا لقينا اورد لما جينا هنا لقينا رايت اتسيو وهنا لقينا اتسيو وهنا لقينا رايت اتسيو وهنا لقينا الانتبيت مش كده؟ طيب حد ما يقول لي البريشر هنا كويس؟ كما نراه في البلمونري ارتري كاست قول يا كتاب كما نراه في البلمونري ارتري كاست مش عارف ايه يعني احنا كلمة عديد في الحديد الوقت قول يا سيدة هو الفرشة الصغورة كانت بيك الكلام ده كل الصغورة كانت يا رب مين قبل لسه بين الاحكام 120 على كام دي بقى دي كام حس كام يعني عشان تلميذ كام ميه ولا جيت بلتك يا صلى الله عليه وسلم جيت بلتك طبعا من هنا افضل لك يحتاج لك مين جميل جدا هو في الضرورة عرض كام 25 كام كام بقى اخبروا ايه انت بقى قولي لك كل ده ثانيا عندي اللي احنا ثانيا ثانيا نتكلم كده كان بيفرق بين الصمت والهايبرنيشن والنبي ايه بقى الكلام الصعب ده كويس قولي لي كلام ده تفهمه هي دي ماده بتتاخد بالفاير بالفيشن الزاوية ده المقل بتاعتنا الجميلة بتاع الحرف تصفت ايه؟ حلو الكلام؟ لو ما اتاخدتش يبقى المقل يقول لك ايه بقى؟ لو ما اتاخدتش امتى؟ يبقى هي اتاخدت يبقى الحتة دي كويسة بدل ما اتاخد يبقى الحتة دي ايه؟ ما اتاخدتش السؤال اتخذت امتى اتخذت اترست ولا استخدت بعد مجهود افضل اترست اذا استخدت بعد مجهود يبقى العضله تتحب لما نعمل مجهود يبقى البلاك قبليها ايه قليل يبقى العضله دي هتخش في ايه السكين يبقى لما يحصل ان مفيش ابطيك للسجن ده يعني كولد اريا جت بيسموها كولد اريا يبقى ده اسمه ايه؟ افضل ستريس يبقى ده اسكني لو ما خدتش اصلا الحته دي لو ما خدتش الثانيه ادريس يبقى ده ايه؟ نكروز يبقى ده انفكشن عشان اللي محتاج ايه؟ عشان بيقرا عشان ايه؟ بيقرا يبقى كده احنا اتكلمنا على ايه؟ على الانفستيجيشن عشان لما نيجي نبلغ يقول لك احنا ما شرحناش الكارد بالمر ولا الراس لما نيجي نتكلم ان برضه احنا شرحنا الكارد بالمر بس البري اوفر في كلها ايه؟ الانفستيجيشن والحاجات اللي احنا ايه؟ هنعمل ما ده كله كاربيتيشن ده كله ده ايه؟ كاربيتيشن يبقى ده احنا اتكلمنا عنه ايه الميديكيشن اللي ممكن ياخدها عينه كاردياك؟ استغفر الله العظيم ايه اللي ممكن يكون ماشي عليها عين الكاردياك؟ ايه اشهر ادويه يكون عيان جاي ماشي عليها؟ الانتي انزايتال دراج النايتريت والبيتا بلوكر والكابتن شان بلوكر والبروكلاكس اكينست الانجينا اللي هم مين؟ الانتي بتكتب بتاعتها الاسبرين مين اسبرين والايه؟ بلاتكس اللي هو الدواء اللي بيبقى بتوع دلوقتي مش عارف ايه فرقه بين الاسبرين يعني هو مش قضيه بس كويس والانتي كواجنت لو مركب ايه؟ لو عنده اسبرين وبياخد الانتي ايه؟ يبقى هي دي الاجابه بتاعتنا طيب نتعامل معاها ازاي؟ نتعامل مع الاجابه ازاي؟ بصوا يا جماعه ناخدها في واحده بقى عشان دي والله العظيم كنت ببص وانا في الامتحان السنه دي يعني انا ما دخلتش الصراحه لما رديت السنه دي انا شفت دخلت يا حبيبي تعمل ايه مع بيتك بكره؟ يا ابني قول لي هتعمل ايه مع بيتك بكره؟ سؤال عادي جايه لك عيان ماشي على بيتك بكره عادي انت بتسال واحد بسرعه هتعمل ايه معين بيت ابوك؟ حضرتك عايز ايه؟ يعني يا حبيبي هتمشيها ولا تبقى؟ هو يا بص انا عايز منك حاجه اكتر من انت تقول لي لو هتمشيها هتمشيها ليه؟ يقول لك همشيها. طب وليه؟ طب والله العظيم دخلت واحده انا مش عارف لو قلت امشيها هتقول لي ليه؟ ولو قلت وانا بقى كان بتقعد مع كل مراوي الهدى ما كويس يعني هتعمل لها ايه؟ طب ما انا بقول لك ليه؟ نعمل ايه بنت ابو بكر؟ طب ماشي عليها ليه؟ ده مش عليه ولا ليه؟ طب لازم ليه؟ الحاجة الثانية بتزود كل الأدوية بتعمل دروب في السادي هي بتزود الدروب في السادي بتاعنا كلها. الحاجة الثالثة إنها بتزود الميكروبيال ديبريز بتأفكت على البروتال أرتيريس كلها. ده أنا خايف من إيه؟ ليه أنت بتسألني عن كتاب دكتور أمشيبا؟ أنا بعمل ما هو كل دي فارما، دي فارما بتاع الدكتوراه. ليه بتسألني في كتاب دكتور تمشي؟ أنت خايف من إيه؟ أنا خايف لأن أنا بدي أدوية ميكروبيال ديبريز وهي ليها مايكروبيال ريزيستنت افكت هتعمل كل الكلام ده. انا خايف من كل الادويه معظم الادويه اللي انا بديها الريفيرسال وي وي ده برونكوسباستيك افكت فهي هزود البرونكوسباستيك افكت لان هذا الحاجه الثانيه هي لها برادكارديك افكت هتعمل برادكارديك افكت ممكن دي دوز كويس. ولذلك طب وقفها بقى ممكن تعمل كده لما راحوا بقى اقول لك الاستاذ ومش الاستاذ لما لقوه قال لك ماشيها ارحم من حلو الكلام؟ قال القصه. فالماتيري تمشي كالسيوم شامل بروكر تمشي كله. ولذلك القاعده بقى ادري بازو اكتف دراكس تسير فيها مشيها. اي بازو اكتف دراكس تسير فيها مشيها. هم فيش وقت اكسبشن. اما نيجي بقى لعندك وقالت ممكن نتكلم وناخد وينتي. كويس؟ اما نيجي عندك وقالت وناخد وينتي. يبقى كده احنا اتكلمنا على ايه دلوقتي؟ اتكلمنا على جنرال كده عيال الكاردك جنرال عيال الكاردك ايه؟ جنرال اللي هم هنسأل نفسنا كم سؤال في الأول خمسة في الأول حاجة ايه؟ البنت بتاعنا أخباره ايه؟ تاني سؤال الكاردك والبوت أخبارها ايه؟ تاني سؤال الليش بيزلك أخبارها ايه؟ رابع سؤال الانتسمنت بتاعتنا أخباره ايه؟ الانتستيجيشن بتاعتنا ومنها ثاني سؤال الميديكيشن اللي ماشي عليها العيال ده مش هيخرج بره اي عيال كارديا جايلك. ولذلك اللي بيجيله اي عيال كارديا وما يكتبش فيه بقى عميل. كويس؟ طيب نمسك بقى سواد عيالين كارديا هيعملوا نان كارديا تيرش. نبدا بمين؟ عندنا ثلاثه مشكلة الفالفولا والكيبك والكونجنت. نبدا بمين؟ نبدأ بمين؟ الفالفولا. لسكيل. لأن هو خلي بالك أما يجي لك أي عيان كارديك في الدنيا بحالها مشيه على أن هو اسكيميك. مشيه على أي اسكيميك لأن الباقيين هنلعب بس في النص في السيمش بتاع كل واحد منهم رجلة لينها مع الاسكيميك. يبقى اي عيان كاردك هيجي لك ماشي على ان هو اسكيميك. حلو الكلام؟ شفت الكلام ده ازاي؟ والاسكيميك ماشي على ان هو جنرال بريتشر. يبقى بناخد رسوماتنا والايه؟ كويس. طيب نرجع الاسكيميك شويه، تروح تمسك الاسكيميك تبقى مورجان كاتب لك 43 صفحه، اول 43 صفحه كارديوليشن. حلو. طب احنا نعمل ايه؟ لا هنحول الكارديولوجي لتهديف. يبقى اول سؤال ايه يا شريف؟ قول لي what is the direct causes and the predisposing factors للاسكيميك هارت ديزيز؟ وين يخلي العيان يخش في الاسكيميك هارت ديزيز؟ ايه اللي هتسكيلوز؟ قال لي هو مفيش الا سؤال رئيسي اللي هو الابروز اسكيلوز. قال لي مين؟ وليه في عيان الكريس او يخش في الاسكيميك او عيان بتاع عنده 50 سنه؟ ده ليه؟ لكن الدايركت الفوز في اخر 20 ساعه من 10 هو مين؟ حلو. السؤال الثاني عشان نجمع ده، what is the precipitating factors او predisposing factors؟ ايه اللي يخلي الاسكيميا دي تبقى عنده؟ فاكرين ساعه ما عملت المسلسلات دي في الحرب؟ ده كان مين ده؟ الايروينرويد. فاكرين؟ في الشيست قالوا ايه؟ نرويد. وعملنا بالثلاث حاجات هنا برضه هنعمل حاجتين. ايه هما اللي هنا؟ ها؟ يا اما اندوجينوس يا اما ايه؟ الدوز مش غير ايه؟ عيان موربت الاوبيس، عيان موربت وعنده هايبر ليبيديميا، هايبر ليبيديميا وموربت الاوبيس وهايبر تنسيس وقلبي وقلبي كل ده. طيب بيكسوجنس اللي انت قاعد ما بيتحركش وعنده ستريس وبيعمل هيبي سموكينج، الاستاذ الستريس والسموكينج والسيدنتري لايف كويس. فعيان موربت الاوبيس وبيوليتيك وهايبر تنسس وهايبر موليتيك ده هيزود الايه؟ الاضرو سكوز، هيعمل لي اسكيميك هارت ديزيز. هو السؤال هنا بقى طالما دخلنا في حاجتين نخرج بحاجتين، وات از ذا هيمو دايناميك كونسيكونسز اوف اسكيميك هارت ديزيز اند وات از ذا بريزنتيشن وفي السكيميك هارت ديزيز. هذه قصه البطنه في الموضوع عشان نلخص. يبقى انا عندي ذا موست كومن كوز اوف السكيميك هارت ديزيز ايه؟ طيب البريدسبوزنج فاكتورز يعني الاندوجينوس فاكتور يا طيب وات از ذا هيموداينامك كونسيكونس اند وات از ذا بريزنتيشن؟ كل ما نسمع كلمه كونسيكونس كل ما يجي لنا افريكان يعني انتبه دلوقتي نتكلم على البريزنتيشن. أيان الاسكيميك هارت ديزيز ممكن يجي لك بدرجة ايه؟ ممكن يجي لي اسيمبتوماتيك، ممكن يجي لي اسيمبتوماتيك. يعني ايه اسيمبتوماتيك؟ ولا حاجة خالص. العيان جالي وبصيت في الجيت بتاعه ولقيت عنده اس اس سي وبتاع مش حاجة خالص مش كده؟ ولا حاجة. أو ممكن يجي بانجاينا، أو ممكن يجي ايه؟ المارش، او ممكن يجي الانفيا، او ممكن يجي مصاب بالجلد. هيجي لك مصاب بالجلد حصل له مثلا كونجست خالص هو مثلا مثلا معاه ومات وبرزنتيشن. والله الراجل ده كان زي الفل ومش فاشل اي حاجه خالص منه وعايش الراجل في حاله خالص خالص خالص، ومره واحده طب ساكت. طب ساكت ايه؟ شيء ربنا. بس ممكن يكون عنده ايه؟ مرة واحدة راح زي حضرتك كويس قوي اسيمبتوماتيك اللي احنا بنشوفه في الاي سي جي. اقول لك العين عنده يعني حد على خمسة بتشتكي من حاجة زي ده زي الفل تمام تمام ما عنديش أي حاجة خالص كويس. طيب نيجي بإيه؟ نيجي بإيه؟ بإنفاكشن أو ذا موست كومن كوز أو الأريثميا إن أولد إيج إز لما يجي لك عيال عنده 60 سنه او 65 سنه وبص في الشيء بتاعه وبيجي له اكسترا ستون ده مستقيم اقول ايه؟ اي ليه كونسيست هارت فيلر وصاب بيه؟ قال لي البرزنتيشن بتاعتنا بتاع مين؟ عيان. طب وات از ذا هيمو دايناميك كونسيكونس؟ قول يا حاج يعني ايه اسكيميا؟ سبلاي اند ديماند. لما يحصل امبالانس بين سبلاي اند ديماند فين هيحصل في العالم؟ ربنا عامل الزفت الزفت لحد ما يوصل الزفت كيف كيف هيحصل ايه اللي هيحصل؟ الحته اللي انا بحبها اول اول اول كويس لانها جميله جدا. اول حاجه بتحصل السبلاي قل والديماند زاد او الديماند زاد هنيجي عند النقطه دي اللي هي كومباتبل ميكانيزم خلاص راحت مننا. اول نقطه هيحصل الليفت بنت بتاعتنا هتوصل الكومبلاينت بتاعتها يبدا الكومبلاينت في ايه؟ لان خلاص مش راح لها دم الكومبلاينت هتبدا. طب لما الكومبلاينت تقل ايه اللي هيزيد؟ الكريم الليفت الهيدروجين بيسترك. طب لما يزيد ده هيرجفت على مين؟ هذا الكلام ده عارفه ازاي؟ ما عنديش البرمونة الأبري ما عنديش البرمونة الأبري كسر. يعني لو عايز لو مسرحت في البرمونة الأبري المرحلة دي مش عارفه. انا قال له ايه؟ طب هنعرفه بس القصة ده عشان نعرف احنا بنموت عائلنا من برد ولا لا. ادي واحد. المرحلة الثانية هيبقى يحصل ايه؟ البنت الحته اللي بتبدا تموت تبدا تكون تراكت ابنورمالي هيحصل من ديزل موشن اللي هي ديسكاينيزيا وبعد كده هايبوكاينيزيا وبعد كده بقى خالص يحصل لها اكاينيزيا يبقى من ديزل موشن ده هشوفهم ايه؟ ايكو. يبقى لو ما كنتش مراكب ترانزيت زوجيال ايكو يبقى دي برضه مش هشوف. فهمنا الكلام ده؟ المرحلة الثانية السيجمنت ديفيجن. بس خلي بالك يا اسماء انت فاضل لك درجه تطلع بره. يبقى العيل الراجل اللي يشوف السيجمنت ديفيجن واصلا احنا ما بنشوفهاش اصلا برافو سيجمنت عيان كاردياك. يعني عيان بقى مش العيان الكاردياك اللي هو الكلام الفارغ المايلد سكيمنت. العيان الكاردياك الكاردياك اللي بيعمل ميتو سكيرشي ويظهر عليها يبقى اعرف ان هو فاضل له ايه؟ شوف احنا ماشيين انت على حرف ليه هتزحلق يبقى خلي بالك دي مهمه جدا. يبقى ليه ديناميك كونسيكونس بتاعتنا ايه؟ وبعد كده قصدي يعني على هايبوتيشن وجست البرمونا كده ويلز جست تقدر عندنا ستيشن كمان ده قصدي مش مشهور. لكن احنا عندنا اول حاجه بتظهر ولو انا بحط الويلز يقول لك بيظهر حاجه اسمها ايه ويلز ايه عشان احضر ايه ويلز اللي ايه الويلز بتاع البرمونا بعد كده بنذكر الهرمون موشن اب نورمال. وبعد كده ده كمان نسيت اقول لكم واحده هنا معلش اللي هي ايه؟ ان البنت تمام اهو بص هنا الكومبلاينس قال هنا هتبطل الحته بتاعتها بطل هيزفت ايه اللي بعد ما طلعه؟ قال لي لما يشرب فراكشوريزيشن فور سوفترينج والفراكشور سوفترينج يحصل له ايه؟ هيقل. يبقى احنا بص ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه خبط عطوات دي مهمه جدا. ده خبط عطوات الثانيه الاولانيه احنا هنجيبهم منين؟ يا عندي انجليز موتور يا اما عندي لو هركبه ارتيري هلاقي الامبتيود بتقل معايا بتاع ايه؟ الارتيري. انا ما بقدرش اقول بقول لو انا مكتبه ارتيريا والبريشر دخل في الدين الامبليتيود بتاع الشريان ده مالهاش دعوه خالص مالهاش علاقه خالص. ده الارتيريا ده الارتيريا ده هيقل وش الامبليتيود ده كله بيقل. لكن الريشر بريشر والكلام ده كله هيبقى بري بالمره ده مالهاش علاقه. هيبقى لما ايه قال الدكتور الهيمو ديناميك الحكم حلو قوي قوي قوي ده الهيمو ديناميك كونسيكونس اوف ودي اللي هنجيلها بعد شويه كمان ازاي تشخص الانتا اوفر السكيميا لو انت مبلج عيان وحاسس وحد جالك ازاي مشخص بقى انت اوبوت البرونكوسات ازاي تشخص انت اوبوت ما يقدر في النهايه ان محدش يحج. طيب يبقى احنا ما طلعناش بره التخدير، ما طلعناش بره الاي سي يو، الحته اللي هي اللي دول كلمتين دول مهم شبابنا. طيب بس روح اقراهم بقى دلوقتي هتلاقي في حد عارف صفحه بس مش عايزين نخش في ايه هذا، احنا مش عايزين الكلمتين دول وبس. احنا هنتكلم عليه دلوقتي، نكمل الفصل بس هنتكلم على ايه يا نجم؟ نعمل له عليك الحسن كويس. جالك عيان بانجينا، تقدري تقولي لي كان دخل عليك العيان تحت بتاع عيان التخدير؟ جالك عيان قلت لك هيستري اوف انجينا، هاو تو اسيس ساتش ميشن؟ هتقول له حاجه معينه كاردك، ما انت هتفتح كلامك ليه؟ والعيان الكاردك احنا قلنا الكلام ده كله عليه، اقول له برافو عليك كل الكلام اللي احنا قلناه ما تقولش، قول الكلام اللي سبيسيفيك بقى بتاع الانجينا. نعم كل اللي احنا قلناه كله بتاع النص اللي فات دي احنا قلنا ما تقولش، قول الكلمتين اللي سبيسيفيك الانجينا. نعم قولي قولي بس مش حاجه، لو جيت بتسميه زي ما قالش يا اخت، زي ما قالت بتقول لي ايه صدق حسن. اول حاجه، اول حاجه مهمه جدا لازم اعرفها في الارجينا، حاجه مهمه جدا هي علم. لا قالت لي ايه وانا اعرفها بالستيبل اورجان ستيبل، يبقى كل همي كل هم هتفرش الشغل العمل. اهم حاجة اهم سؤال ده على عالم انجينا ايه؟ ها؟ الستيبول والان ستيبول يعني ايه ستابيليتي؟ هل اعرف يا فرد؟ هل ستابيليتي هاخدها منين؟ بالضبط كده مدير بيشتغل في المكتب بتاعه مع السكرتيريا مع الناس وكان ده كله شغال زي الفل كويس؟ روح بيته بعد الساعة 5 شال شنطته كل يوم يروح يلقى صدر عطلان يطلع 5 دولار مش مشاكل، رن الجرس وحط مراته مفيش أي مشاكل، قعد كل وهو بياكل قالت له يا محمد، قال لها نعم أحب أدلع عليك شوية، قالت له أقول، قالت له الواد عمل حادثة اي ميتك سيدو جريت ام محمد، جريت على ايه؟ وقال احسدو اي جريت على ايه؟ بحر الدرج بتاع الادويه حرف القرص، حط القرص تحت لنا حط في لسانه، بعد دقيقه الحمد لله ليه عشان اللحمه اللي تحت لنا كلها حلو كده ايه؟ تاني يوم راح المكتب اشتغل خمسة ليلة في العطلان طلع بحب مراته قعد كلب وفي وسط الاكل يا ابو محمد الواد خبط العربية قص فضل القرص، وبالتالت يوم يا ابو محمد الواد طيب يعني ايه اللي انا عايزه؟ يعني الراجل ده عنده ستيبل في البيت فريكونسي في الريكورد بتاع الاتاك، استابيليتي في البريسيبيتيتنج فاكتورز، استابيليتي في الريليت بتاعه، يعني الدنيا ماشيه، ده بيسموها ستيبل اكتر. الراجل ده مع المرور اشتغل في المكتب يا مدحت، وبعد طلع الخمس سلالم وفتحت له مراته شاف وشها ايه تاني يوم بعد ما طلعت قبل ما تفتح مراته بس اي تالت يوم كان بيخرج هو والسكرتيريا بتاعته كان بيقول اي سيدي يعني ايه الفريك وقت اتغيرت لما مراته جابت له القرص، القرص ما كانش بيحوق في الديوريشن بقى اكتر، الفريك وقت بقى اكتر، السيفيرتي بقى اكتر، ده بيسموها انتيجوريشن، ده لازم يعمل اوبن هارت او يطلع على الاسطر على طول فهمنا؟ يبقى دي قصة ايه؟ الستيبول انستيبول. يبقى لما يجي لك عيان ستيبول انستيبول مش هي مشكلة خالص، هذا اللي هو على كاردك خلي بالي من البالانس وخلي بالي من كذا وكذا وكذا، لكن ده ستيبول انستيبول مش مشكلة، هتعامل معاك عادي. لكن الخطورة في مين؟ في الانستيبول. يبقى أول سؤال لازم أعرف إن هي إيه؟ ستيبول ولا انستيبول. تاني سؤال مهم جدا جدا، ما هعمل انفستيجيشن وكاميرا، انا كل الكلام ده احنا بنجيبه من كل اللي انا قلته، بس عشان اطلع الحاجات اللي بتسلف لي ده انا شغال. تاني حاجه بتسلف جدا من جوه الانفستيجيشن لازم اعرف الريد بريشر بروفا، لان عشان انا بتعرف ايه؟ بالبين هبقى تراور في النادش فين، يبقى لازم اسس الايه؟ الريد بريشر برودة بتاعي، علشان لما اجي ابني انا عارف البيس لاين بتاع الريد بريشر برودة ايه. ثالث سؤال اقول له تعالى هو انت ماشي على ايه للانجينا؟ مش على الريد، مش على بيتا بلوكرز، الراجل قال لي كود بيتا بلوكرز وكود كارتر مش على مش على كده، يبقى كونتينيو ميديكيشن بتاعتك عبدوز تايم او سيت واعمل انفستيجيشن عليها وكل حاجه زي ما ايه. ده عيان مين؟ الانجينا. ده عيان مين؟ الانجينا. كان نجيب العيان من عنجلنا ونسأل سؤال تاني مهم جدا جدا، والسؤال ده مين؟ العيان ده عشان عادة ذاكتة خالص من عارف ايه هو؟ جالك عيان بيملك history of MR how to manage هذا العيان. فكرتك هو هتقول لي هعمل كل اللي احنا شفناه كل اللي احنا عملناه، بس انا عندي عيان جاي هيستوري سو تحت بقى احنا بنعمل ايه بالتريك دلوقتي او كم واحد مش قصدي ابويا انا قصدي كده اسالك مش قصدك اقدح اقدح حضرتك. طيب هيعمل كل ايه؟ طب انا هحط لك حاجات وانت هتقول لي ايه؟ بس يا بنت الكلام يقوله زي الفل. واحد حكيم واحد واطل ذا بريدت بوزنج فاكتور اللي تخلي عيان يحصل له عنده ام ار ويخش فري ام ار. كويس كويس. ريزباكتور اللي هتعمل بيري اوفر ام ار. بعد كده السؤال الثاني واطل ذا انسيدنس اوف ام ار. كويس. لو حصل ام ار هاو تو دايجنوز. كويس. لو عندي هتبني لي عيان ام ار هاو تو ريدوس ريسك. الريسك ان يحصل له ام ار تاني. الحاجه الثانيه لو حصل ام ار هاو تو مانج. ده سؤال لما يجي يقول لك بيري اوفر مانجمنت اوف بيشنت وذ بريفيس ام ار. قول لي بقى كل الاجابه اللي انت عايزها وكل السؤال اللي انت عايزاه وجاوبه. عايز تبص حضرتك يعني الاول هقول وده سؤال عام. ايه الريسك فاكتورز يا مدحة اللي في اي عيان كاردياك تتوقع اصلا ان يحصل له هاي موربيديتي اند مورتاليتي وعلى راسها ان يحصل له ام هاي بوست اوبرتيف تعالى هيعمل نان كاردياك تيست. عيان كاردياك يعني ناين كاردياك كيرش. كويس. ايه الريسك فاكتورز اللي تحته ان انا اقول العيان ده عيان بوست اوفر في اي سي يو وغالبا هيخش في بوست اوفر موربيليتي اند مورتاليتي. هيحصل له عيان هيحصل له حرق الدوق هيحصل له معاي هيحصل له وظيفه. كويس. ايه الريسك فاكتورز؟ ده سؤال بيجي كل سنه. ما اعرفش بيحبوه ازاي. ماشي عفويتك. لا هي مش مدحة بس يعني مدحة تشعرس والكلام ده كل وقت ما يعني ما تعرف تطرح وتطلع مش تعبان بس تقول يا جسمان ايه تاني؟ السؤال ده جاء اسمه فضل الكبولي اربع صفحات. المرض فحص نقطة واحدة نقطة واحدة كل كلمة كده انت قلت لهم في ليه هيال انت قلت ليه هيال قلت من ده قلت من ده راجل حبيب جدا ومحترم جدا جدا عمل زمان انك كل ما تقول في الامتحان قلت من بالشكل لان احنا ناس متخلفين ليه بقى متخلفين ان كل واحد من الاصنام بتوعنا يسمع كلمه جولد مان وهو مكتوب في الكتاب ان جولد مان اندكس بقى قديم ومش بيحلاش الوقت ومش عارف ايه تيجي تقول له جولد مان فاكتور تقول لك ليه ده حال اصلا يا عم استنى هو عايز يسمع الكلام الجديد بتاع الكارديك اسوشيشن وبتاع الايه الامريكان اسوشيشن سوسايتي والكلام ده حلو الكلام الناس كلها دي احترم جولد مان يعني عملوا انا مش عايز الاندكس بتاع جولد مان الاندكس بتاع جولد يعني ايه الناس دي لما انا عامل جولد مان سنة 1950 الراجل ده او 70 او 70 سنين الراجل ده عمل ايه راح في يوم جاب هذه الريسك فاكتورز وقال الريسك فاكتورز دي لو دخل عمل بها عمليات الراجل ده كان بتاع كارديولوجي ماليش دعوه خالص ماليش دعوه بالعمليات ماليش دعوه باي حاجه خالص قال لك لو جبت العيان بري اوبر في ايه في الحاجات دي غالبا العيان ده هيكون ايه؟ ما تعملش الاسكت. غالبا العيان ده ايه؟ هيكون عنده هاي ريسك فور بوست اوبر مورفيلتي اند مورتاليتي. والراجل قال دول وعلشان يقول اهميه الكلام ده راح عمل لنا سكورنج حط لكل فاكتورز بتوعه نقط. والنقط دي اختلفت دلوقتي. بس مين اللي ما اختلفش؟ السكورنج دي اللي حطها ده لكن اللي ما اتغيرش كله ايه؟ الفاكتورز اللي موجوده. كويس ولذلك اقول لكم مالناش دعوه بالسكورنج احنا لنا دعوه بايه؟ بالفاكتورز اللي قالها الراجل فالراجل قال 9 فاكتورز الراجل قال كام فاكتور؟ 9 وانا زودت على 11 عشان اقول لكم تاني ال 10 دي كلها اللي قالت اسمها اللي هي البيري اوبرتيف هيموداينامك انستابيلتي اللي هي كوزز اوف ديكريس سبلاي اند كوز اوف انكريس ديماند هو كل دول وخلصنا من أبوه خلاص دي نقطة رقم 10 لكن التسعة اللي قالوا بقى يا ستة هيام جولد مان دي ده اسكمبا تسعة قول التسعة اللي قالوا المرة دي قول يا هيام رأيت قال تسعة قال ايه راو ادي واحد أربعة وعشرين. دول كام؟ لو حطيت هنا واحد يبقى دول كام يا أبو نهيم؟ لو جدع قول لو حطيت واحد يبقى دول إيه؟ العشرة بتوعي؟ لا دول عشرة مباشرين بالكامل. خلي بالك. أربعة حرف العين. احفظهم بقى كده. أهم بالترتيب. ده جولد مان. ده جولد مان. لو كان كل خير نحن. أقول لهم رجعوهم كده رجعوهم هتلاقوهم كده. لكن نحفظهم كده. طيب قال تسعة بتاعتهم كده. يا جماعة أحلى حاجة إن أنت تربط حاجة بحاجة. كده أنت كتير بتسهل معاك. أما يكون عندك عايز تاريخ تحفظه روح دور على اقرب تاريخ لي قردوس دي البنت بيشكي كنت هقول لها ايه الواد ده حصل هتلاقي ده سنة في ايه مرحبا بقى كل ما اقول لها يخرج بقى التشغيل على اول يا بنت ايه بنت ولا ده انا عيد ميلاد ابوك ده بقى عيد ميلادك ايه احفظ دي وخصوصا منها سنتين الى عيد ميلادك يعني تقربها الحاجة هتلاقي نفسك ايه حفظها فدي الراجل بعتها لي دي ده حلوه جدا جت معايا دلوقتي جولد مان جولد مان هنقسمه كده واحده اللي احنا حاطينها هي مين؟ رمو دايناميك عامل ازاي؟ قول جولد مان قال ايه؟ قال يا جماعه واحد اثنين ثلاثة أربعة ومش حاطط الأربعة دول عشان أروح للسيستم الثاني لكن ده أنا هقدر هدف دلوقتي أربعة هما مين الأربعة دول؟ عيان عنده كونجكت هارت فيلر. هو ما قالش كونجكت هارت فيلر لما مش عنده غلط، قال لك اس 3 جالوب. اس 3 جالوب يعني ايه؟ ليفت فيلر يعني ليفت فيلر هارت فيلر. قال لك هتلاقي مكتوبه كده اس 3 جالوب. وقال لك العيان ده عنده ام اي اقل من كام؟ ومع نفسه هو ماسك ولا مايك ولا حاجه. ام ار اقل من 6 شهور ولا اي مكان فين البير ولا الفرق ولا هو قال ايه؟ ام ار اقل. وقال ايه تاني؟ قال لك ريزما اذر ذان طيب او بي بي ايه؟ اللي مكتوب ايه كده كونتراكشن اللي هي ايه؟ بيتريال اكسترا سوسكو. او قال لك العيان ده بيخش انتاج وبي بي سي اكبر من 5%. يبقى دول مين؟ ايه؟ دول ايه؟ لو بعرف بسين بنتريجر اكس ستور بريماتور بنتريجر كونتراكشن اكبر من 5%. حلو الكلام؟ كل ما تقول كنت والله اخوانا. طيب الثاني دول مين؟ لا خلينا بس ايه؟ الثاني دول مين؟ الثاني عنده significant aortic stenosis. اسمعنا aortic stenosis ما قالش اي ذنب تاني ليه؟ برافو عليك. لان الاورتيك ستنوز عند ريتم في الجوكه هيبتركم ممكن يكون عارف الستنوز بالظبط كام ده معاه هاير انتنس اوف الكليا يبقى ده اورتيك ستنوز. ايه تاني؟ ايه وسيجنيفيكانت اورتيك ستنوز وايه تاني؟ فور جنرال كونديشن. لا ده اسمها تقول لي على جنرال كونديشن يقول لك ان كنترول دايريز وان كنترول بهايبرتنشن وهايبوثيرميا والكترولايز انتنس وهايبوبولين كله ده بيتحط تحت عنوان ايه؟ فورجنال كونديشن. كويس يبقى عندي كام ايه؟ فورجنال كونديشن يبقى دول. وبعد كده جت حاجه ثانيه قال لي واحد هيعمل اورتك على رحمه كلامه بالظبط لان هم دول كاسكوز هم ليش انترا ابدومينال او سوراتيك سيرجي هيستمر اكتر من 3 ساعات او هيعمل اليمنت سيرجي. ليه اليمنت سيرجي؟ عشان مفيش بريدكشن كتير. تخيل يا مدحت لو انت جبت عيان عنده 70 سنه وعنده كونجستيف هارت فيلير وفي ام اي اقل من 6 شهور كويس وعنده اورتيك ستينوس يبقى الريسك بتاع عنده قد ايه؟ جولد مان بقى الكلام ده مش اعتباطي. جولد مان خد الكلام ده لو حد معاه كتاب الفوليوم 2 حد معاه فوليوم 2 دلوقتي؟ جولد مان خد الكلام ده اهو لان انا ما بعتلكش السكولينج بس عشان ما حدش يقول لك ما فيش سكولينج هو ما حضرش السكولينج كله ده فوليوم 2 الراجل عمل ايه؟ والراجل راح جاب التسعة والتسعة كده التسعة بتوع ورا بعض وشوف الجنرال سيرفر وعمل كده كام 53 نقطة. طب بالله عليهم انت بقى ليه؟ انت للثيرد هارت ساوند او اس ترو جالس 11 في حاجة ما تقدرش 50 نقطة انت كام؟ 11. وبعد كده انت للام ار 10 وده دي 7 ودي 7 خلينا على رأيك وتعادل أكثر من كده حس والقول ده يجي ده كان 5 والباقي كمل 53. وقال لك ايه بقى لو انا من بيور 5 البوينت يبقى ده عندي ايه كويس لو ما خدش العيان كله مش الكارديو كومبليكيشن ده مكتوب غلط مش الكارديو كومبليكيشن. بقول لك ايه لو انت عندك بص بقول لك ايه لو انت وصلت من 26 ل 53 بوينت وهيعمل هيحصل لي ميدل كارديو كومبليكيشن بنسبه قد كام؟ من 19 ل 75%. ولو العيال ده خد من دي والخمسه بوينت الميدو كارد كومبليكيشن من بوينت 3 ل 3 بس كده يبقى ده لسه ايه يعني لو ما عندوش خالص ريسك فاكتور اب تو عنده 5 بس ده ممكن يحصل له 3% كومبليكيشن ده الترجر لو وصل كام لو وصل 26 ممكن نوصل ل 50% ف 26 ناخد منه عيان جاي لك عنده كذا ام اي وعنده مش بعيد خالص العيان اللي دخل في مركز ام اي دخل في كونتيست هارت فيلر وعنده اريتمي يبقى كده وصلنا كام؟ 28 يبقى احنا عدينا الروت بتاعنا يبقى كان ميزو وميزو بس ولذلك بقى ايه؟ الكلام ده احنا مش عايزين الاندكس بتاعه الكلام ده كله الناس بدأوا يغيروا بدأوا ايه؟ يغيروا بس احنا مش عايزين الكلام ده بس بدا بقى يضحكوا علينا ليه بقى؟ بعد ما عرضت على كتاب الكتاب ده بعد ما عرضت على جالي جماعه بتاع الكارديولوجي اسوشيشن والامريكان قال لك احنا لا احنا هنقسمها ازاي بقى؟ ميجو بريدكتورز وانترميديت بريدكتورز ومايو بريدكتورز والله يقال الكلام ده فرحت عشان اعرف لقيت الميجو بريدكتور عشان يسوق ايه؟ لقيته مره بعد الميجر بروتكتور ليه هو مين؟ الأربعة دول يبقى الميجر بروتكتور ولا مين ميجر عشان الميجر والانترميديت والماينور هما كانوا دول يبقى لما يجي يسألك الامتحان قول له أنا عندي ريسك فاكتورز ما تقولش جولد أنا عندي ريسك فاكتورز مين؟ 10 ريسك فاكتورز كده؟ الجماعة بتاع الكارديولوجي اسوشيشن أو الأمريكان اسوشيشن راحوا قسموهم إلى ميجر بروتكتورز مودل بروتكتور انترميديت طب هما ايه الميجور بريدكتورز هما الميجور خلاص اتحفظ لان مورجان وبتوع الجد كاتب الكلام ده بتاع السكور المكبر صفحتين في الكاردولوجي تقعد تحفظ فيهم لحد ما دماغك يورم هو مش عايزين نحفظ الا الاكسبوز انفكشنز اهو وبعد كده نعرف عن الميجور شكرا الهدف كله ان انا عايز احفظك ايه هو الريسك حفظه حاضر بس يبقى كده الايه واطل بريسك فاكتورز عشان لما يجي لك واطل بريسك فاكتورز العيان هي كاردياك هيعمل انتر ابدومينال سيرجري عايز له اي سي يو والريسك بتاعه ان يخش في ام اي او يخش في كومبليكيشن بوست اوبرات قد ايه هنقول لهم ايه اقول لهم تو يا ساكر اسكتوا انتوا بقى شويه حاجه هو اي حاجه في الميجر موجوده يعني قلنا هنجمع بصوا شباب انا قلت انا اتعمدت ان انا اقول الكلام ده كله ليه علشان اما يجي لي عيان كارد كويس ام اي وام اي معدي عليه سنه واسكنت وهيعمل ماينور سيرجري وعيان 65 سنة والإنجكشن تراكش بتاعه معقول والدنيا مش عارف يبقى لا عيان ما عندوش الميجور ريسك فاكتور هو ككومبليكيشن أعلى من عيان نورمال لكن هو يعني ده اللي بيخليك لكن لما حضرتك يجي لك عيان وهارت فيلير وعنده 80 سنة وعنده سيجنيفيكانت أورتيك ستينوزس لا لا بقى شوف الكلام ده كوريجولوس بس طول لا حتى في الناس كده بقى نشوف هذا 11 وادي 7 وادي 5 يبقى احنا وصلنا لكام لو عدينا اكتر من نص اللي احنا عندنا عدينا اكتر من نص الكومبليكيشن نسبة 50% على خالص مشاكل لو عدينا اكتر من نص ده ولذلك حط دي لو في حاجه من الاربعه احفظوا الاربعه دول وبعد كده حط كل واحده منهم حطها اثنين او ثلاثة على دول يبقى عندك 11 اهو 10 10 10 10 ولا حاجه خالص حلو مكفيه بقى اتفقنا على الكلام ده يبقى ازاي نعرف من تصفينا السنه ونعرف مين العيال اللي جيتكم مين مش عارف طيب ايه الانسيدنت بتاع الكومبليكشن دي او الانسيدنت بتاع ريل المارشال يقول لك عيال نورمال ما عندوش ريسك فاكتور سي زي ما راجل بول كمان عندنا النسبة بتاعتنا بتتراوح مكان مش خالص بوينت سي فيري مفيش اي حاجة خالص كويس. اما العيان اللي هو عنده قبل كده بريتش انفارش الانفلونس يعني العيان اللي بيخش في انفارشن بوست اوبر الانفلونس على الانفارشن قد ايه يقول لك ايه اذا كان نورمال بيشنت مش كارد يعني نون كارد بيشنت الفيري فيري رير اللي يخش في انفارشن صعبه جدا. لكن لو هو عنده بريفيس انفارشن هو الانفلونس اعلى اعلى قد ايه. بصوا اللي عنده كتاب عشان اجيب لكم كتاب اللي هو جروبل ريتد الجروبل ده جاي صفحه بحال مع الاستادي اللي اتعمل على الكلام ده وكل استادي خدوا ايه بقى خدوا العيان اللي جاله انفاركشن من النهارده واضطرينا نبنيه في شهر شهر ونص والعيانين اللي بنجناهم من شهر ونص من ثلاثة والعيان اللي بنجناهم من ثلاثة لستة والعيان اللي بنجناه بعد ما حد عليه ست شهور بس والمستاذ كتير جدا جدا اتعمل. انا خدت بس اكزامبل للمستاذ كاكزامبل لكن احنا مش عايزين نعرف الاكزامبل ده كمان خالص. لكن كل مستاذ كل مستاذ على الرغم الجريد فاريشن بتاعتهم ازاي دياجنوز ازاي بنك العين ازاي كل واحد بنك في بلده وفي ناس في مصر وفي ناس هنا وفي ناس من مطروح لكن على اختلاف ده كله هم اتفقوا في حاجه واحده ايه دي اللاند مارك بتاع الست شهور الانسا بيفور ست شهور عاليه الانسا بعد ست شهور او الانسا في العيان العادي اهي السبع ست شهور اللي عنده الفانكشن ايه؟ على النورمال كويس؟ اهو بس عشان نفكر حلو لكن وليد ذلك جت قصه ايه؟ ان مفيش عيان الكتف يتبلغ الا بعد قد ايه؟ عشان كده هند جت قصه الايه؟ الحدوته بتاع الانسان مش عايزين نحفظ ارقام الحدوته كلها عشان ايه؟ نعرف ان الانسيدنس عاليه جدا امتى نشهد وبعد ست شهور الاطراف بتقل جامد جدا بس هي اعلى من الوفير السباكتور عشان بس نعمل ايه كويس. ولذلك الناس قالت لو هتبني تبني بعد ست شهور اتفقنا على هذا الكلام طيب كويس يبقى احنا كده خلصنا الحته دي العيال حصلوا انفكشن How did they use it? I'm trying to look at the open interior after the head moon marker. Thanks. How did they use it? Yes, I am. Yes, I am. How did they use it over the top? تخيلت ان الفريشن وجود الكربين there is no thing in case of MI diagnosed in trouble ده مش نفسه بس ولذلك اللي هيخش في MI اللي هو جاي بوست اوبر يبقى السؤال how to diagnose post اوبر في MI قولك في MI how to diagnose post اوبر في MI فلازم يجوز لهم يعمل لو كنت بس ما يعرف تحصي جرا ازاي يشخص الام اي اكتر عمال الام اي بيشخص ازاي مو ده اسمه كلامك ايه بتحلي كوب يعني بيجيب شفت ليه بس كلينيكال كلينيكال ايه جري يا منار كنت تشوف بعد كده انسان ما عندناش اللي دول اصلا طب عندنا ما عندناش اللي دول ايه اخبار الجميع دول نعم يعني الهندي ده لو كان بيحس بالليل انا لو حاسس بالليل يبقى انت دكتور استنتر انا عارف انت هو العدد مش مدياله بص هو كاتبين ليه ولا ايه اللي بيعمل مش بيرش ده يبقى مشكله البين لو حصل بين الزفرون بين وفي كاتبين وهيخش على رقبته والدنيا والسويتنج والدنيا وعامل ريسبونس في التريتمنت الكلام ده كله ده لو حاسس بالليل بس لو حضرتك عمله اكثر ظهره مديله بوست اوبر تبين ليك ومروع العيال كويس هيقدر يبين ازاي يبقى البين يجوال ايه بوست اوبر تبين في البيت بالصح والنص الصح والنص الجاك ماستر طب هعرفه ازاي تركز ازاي قال لك لما يكون عندك عيان زي الشواذ اللي احنا قلناهم دول هاي ريسك فاكتورز عنده هاي ريسك وظهر فيه ان اكسبلنت تاكيكارديا او ان اكسبلنت اريثميا او ان اكسبلنت هايبرتنشن يو ماست بوت ذا فيرست ديجنوز از ان بص هنا ليه دي مهمه جدا ده يبقى انت بتروح لمين للسبيش لان غالبا بالبنج الصح الحمد لله عشان كده احنا ما بنديش بيه ما بنديش ايه ما بنديش ايه ما بنديش بيه من ايه حلو الكلام طب عشان الانفانت ايه عندنا انفانت كتير لكن مش بسيفك دلوقتي مين مبارين وتربلين والكلام ده كله والحاجة ده طيب وفيه بيضع عن انت وكلام ده مش مش ده اللي يشتغل عايش فيه عرض لكن الاي سي جي هيوريني فاكرين ده عن موضوعك اقولها وبعدين قلت اجيها خمس دقايق لحد الخمس دقايق الحياه والله السؤال ده اتحمس كده واتفرجت على مين على هنا اي تي جي presentations in the skin cardiology سؤال دكتور بيتحمس ETG presentations in the skin cardiology مش presentation of skin cardiology ETG presentations in the skin cardiology لا الباقي ده ما نطلع بالعربي الحد ده ايه اللي هيبقى ممكن يظهر يا ريت هيبقى في اكسترا جميل انت هتقول هو انت مش عندك مثلث اسمه سيتون ترانج اللي بقى كان بيستخدم المثلث لثالث مره جمال الحضر ومعاه المحاضره الجاز لوس ومثلث والاستخدام الثالث لهذا المثلث ده مين ده؟ طيب لا انا هستخدمه هنا استخدام خفيف جدا جدا هو عيان السكليك هارد اللي ممكن يجيب فيه احنا قلنا ممكن يجيب عيان السكيلي كارد بيجيلي بين امتى لما يجي انجينا او دي ريسنت ام ار حد زعلان ويجيله ولاد بين لما يجي سكيمي عاديه او يجي اولد ام ار ايه رايكم طيب يبقى انا بقى دلوقتي ازاي اشخص المنجينا في الاي سي جي ازاي اشخص الريسنت ام اي في الاي سي جي ازاي اشخص الاولد ام اي في ده ازاي اشخص الاسكيميا وتقول لي طب ما هو حاجه انت قلت لي ممكن يجي لي اريثميا ادي البرزنتيشن بتاع ها الاسكيميا طب سؤال انجينا دي مش هي شوف دي بتاخد فين وايه طيب سؤال انجينا دي لا بص يا حاجه ما هي يا اما كلاسيك انزايما اللي هي دي اس دي سيكونس بريشن والانتنسيتي يا اما برينت ميتال انزايما اللي هي السيكند ايه سبينج دي ايه بايه بي لما يجي عيان جاي اي تي جي وجاي ماشي على كده وبصيت في الاي تي جي لقيت عنده ايه اس دي سيكونس بريشن والانتنسيتي يبقى ليه ايه اسكيميا. هم لنا؟ طيب. هيفضل مين بقى؟ عملت الـ MRI والـ MRI ايه الكلمة اللي تتكرر فيهم؟ MRI اتفضل عليكم بـ MRI كويس. يبقى هنا رقم 3 بـ MRI. يبقى أنا عندي العيان هيجي حاجة من تبقى يا إما عنصرية يا إما إسكيميا يا إما MRI. نشوف الأنصرية طلع عندي ايه وفي الإسكيميا طلع عندي ايه. بقى إيه الـ MRI عايز يطلعه بـ إيه أدلعه إزاي الهيان يا جسم هذا اللعو الزبادي هذا خلوصة المسلسل ده هذا اللعو الزبادي قال ابن حزم هدلع الام اي في الجي تي جي هذا اللعو اول هو الاستيج بتاعته ايه ده والسلايد بتاعه ايه بتاعه هو ها الميديات ولا ايفولفين ولا ايفولفين مع عايزين شوية كويس. يعني ايه دي اللي هي يجي بهايبر اكيوت تي هايبر اكيوت تي الميديات تعرفوا اول واحد يقول ايوه وقالوا قلنا ايوه لو انت عملت له اي سي جي وذن الربع ساعة الأولاني هيبقى عنده هايبر اكتيفيتي حلو. لو سبته بقى الدنيا تعدي وزين ست ساعات هيبقى عنده ايفولفنج يبدا يظهر الكلاسيك بيكتشر اوف ترانس نيورال انفاركشن اللي هم ايه باثولوجيكال تو اليفيتد سيجمنت انفيرتد تي. لو انت ودي اللي بيسموها ايه لو شفته خالص لمدة أسبوع أو بعد بعد يومين ثلاثة أسبوع يبقى إيه جون اللي يسموها بول في الكلينيكا اللي هي يفضل عندي بس إيه باثولوجيكال حلو كلام فكان سهل جدا. طب إزاي شخص مكان مكان إزاي هم أيوة جدا مكان جدا مش خطر مني يعني إزاي رابع استخدام للسوف التراني رابع استخدام لمين للسوف التراني اهو ادي دي واحد دي اثنين دي ثلاثة دي اربعة دي خمسة دي ستة ودي واحد اثنين ثلاثة ودي اي دي ار اي دي ام اي دي ام صعبة؟ يا ريت لو لقيت الثلاثه دول وهم تحت يبقى الست ده كله معلوم مفيش معانا لما لقوهم كده اهو يبقى ده لازم انفاكشن. اما الاقي ده انتر وسته انفاكشن في ايه؟ ودلوقتي الناس ما بيسموهمش كده بيقول لك انتيرو فانكشن او انترو لاترال انفاركشن او اكستنسيف انتيرو رود انفاركشن. ده ما عندناش دلوقتي في الجماعه بتاعت الروز بيسموهوش لا انتيرو فانكشن وانتيرو رود انفاركشن. طب والانتيرو فانكشن بيغذى فيها وكام؟ في القطر اللي بيغذى الحته دي اللي هو مين؟ اللي بيغذى الحته اللي هو مين؟ طب والجهاز ده مين؟ النفط ايه؟ جميل كده بص بدور على كده ادي ادي الكارتولوجي صعب صعب الفرق صعب ايه تشيل ده بيبص ده بيبص على ايه؟ ده فينا زقله كويس. يبقى كده احنا عملنا الكلام ده مش هقوله بالنفط جي هروح معاه على طول في جي اللي يروح يبص عليه بالنفط جي ايه عشان واضح جدا ده كده ايه؟ كده ازاي نشخص الانفاركشن من ايه؟ ازاي نشخص الاسكيميا؟ يبقى يهم وقت في اي سي جي بريزنتيشن اوف اسكيميك هارت ديزيز. هتقولي لي يا يا انجينا يا اسكيميا يا اما كويس؟ الانجينا هتيجي بالكلاسيك او بريزنتيشن والاسكيميا اسكيميا والام ار manifestation with قصبان. هذه القصبان. يعني ما يجي في إذني. هذه قصة الإيه حاجة. لو أنا همني جعيان كاردك وعنده ريسك فاكتور. حاولوا يجيز الريسك إن يحصلوا بوست أوفر أوفر بيتي عند المختلفين. نقول لك لو قدرت تصلح الريسك أعرف ريسك فاكتور. دور على ريسك فاكتور تحتك وحطها في جيبك. هو ممكن يجي سؤال ما قلتش ولا ريسك يقول لك هاو تو مينيمايز الايه البوست اوفر كومبليكيشن ان كارديك بيشنت اندر بوينج مان كارديك بيشنت. اول حاجه هتقولها له ان انا ادور على ايه هم ريسك فاكتورز العشره الطيبه اللي احنا قلناهم العشره الطيبه بعد ما عرفتهم لو في ريسك فاكتورز ممكن يتصلح وانا فيلك السيرجري اصلحه قبل ما اعمل. ولذلك بيجي يسالك ازاي انت يقول لك لو عندك عيان عنده أورتك سكايت مايترز هولي مستوس وعنده أورتك أليوز تعملي مين الأول ولا تعملهم مع بعض. لو عندك كروس إنبارتريك وعندك عيان كروناني ويسكينة تعملي مين الأول ولا تعملهم مع بعض. ده سؤال ده المرة اللي قبل نفتك عن مساعدة ده سؤال هنيجي وقتها هنتكلم معاهم. فهو لذلك ايه لو قدرت اصلح الريسك الاولويه مين؟ لو قدرت اصلح العاطفه الكورونيك او الاكستريم سواء اعمل بندول قبل ما اعمل الحاجات دي لان انا افضل هيحصل فيني ديناميك ان ستريبس كتير جدا جدا. لو انا قدرت اروح اعمل بندول اصلح بس الاورتكستريم الكورونيك ده كله يبقى احسن في ايه؟ هذا الكلام. طب الكروس انت هتربط من معينه هي كده كروس لا ما هو الكروس ده انا بعمل اصلح ده او اعمل كوميكال ديسيرش الاثنين مع بعض اصلح ده لان انا اعمل هايبو هايبو تنشن ولوب لو اخش على المكنه فهيقلل الكورونري هيقلل البروتوجا بتاعتين ممكن يخش في نيورولوجيكال الجسم فا ايه اعمل كروس انت هتربط من اول يعني كل كلام فاهم فاهم ولا ده بس يبقى كوركشن اوف ريسك فاكتور اف بص لو قالتني لو حاجه تصلح ويه. طيب عشان خاطر اعمل جود هيموداينامك كنترول اعمل جود هيموداينامك كنترول ليه عشان اقدر اكسبت الهيموداينامك ستابيليتي. ليه عشان اول ما يحصل هيموداينامك ان ستابيليتي اصلح ادي هاوسول خمس حاجات كلهم في نفس واحد تعمل ايه ده ريسك فاكتورز. طب الريسك فاكتورز لو موجود اصلحه قالوا خليك بقى تعمل انجيز الهيموداينامك موتور عشان نعمل هيموداينامك ستابيليتي عشان لو حصل عن ستابيليتي اعمل ريبيت. طب لو حصل انفاركشن عشان ما نطولش لو حصل انفاركشن نعمل ايه؟ تعالى حضور الراجل قال لي هدخل اي كيو الحمد لله هتعمل ايه في الاي كيو العدد هيموت من ايه هيموت من هيموت من ايه؟ لان هنكمل دوز يبقى اديله ايه؟ اوكسجيليشن ويبقى ايوتون عندي لو عنده اريثميا حاجه ثانيه فين كده ومبرس المفيد كويس انت ليه؟ كده يبقى دول الثلاث حاجات الاميديت هنعمل الحاجات دي ايه؟ الاميديت طيب وهروح ابص يا ايام على الايام هبص كده اهو ايه دي الكونسيبت اللي ام اي كومبليكيتد ولا هو ام اي يعني ايه كومبليكيتد؟ فور هام كومبليكيتد يعني معاها سيريس وبالمونه ايدينا يعني امانج الهارت فيلر والبالمونه ايدينا اللي عندها هارت فيلر بامانج الايه؟ هارت فيلر والبالمونه ايدينا لا العيان دي معايا بس بعمل ايه؟ ادي انتي انجينا ميلز يعني كده بكره ما تحبش مين؟ الهارت فيلر يعني هاتي بص ممكن هتلاقينا عند انجينا طب وبعد كده؟ هذه القصه هذه واحده اثنين الخطوه الثانيه ثالثه هم ثلاث خطوات اهم الخطوه الثالثه ادي اول خطوه ثاني خطوه ثالث خطوه يا حد اتعامل مع الترومبه الترومبه اللي موجوده دي هنعمل فيها ايه يا اما ندوبها فارماكولوجي كده الترس كويس الاستهان اللي هي يا اما اخد على القطره واشيلها بالقطره او اعمل له دايليشن او افتح له اوبن هارت هذا القصه أظن الموضوع مش محتاج كل الهيلمرات اللي احنا من ايه؟ بنقعد يبقى قال لي ايه معارض وقال لي عالي ويضا اي سيو حسن بيسألنا في الهيلمة الله حقا زور شيء معارض دخل عليه العيان المعارض هتعمله ايه؟ درايبه من دين البلد انت عندك العين ستريد وي وي وي وي تعمل ايه؟ اوكسجينيشن وبعدين؟ بين كده شوفوا كومبليكيت لو هارت كده هيموت الهارت كده وعارف الهارت كده وبرضه اللي جيب عندي برضه مش كومبليكيت انت قال عندي انزايم فيجر والكلام ده كله طيب انا عندي ترومبا قبل الدنيا النيجا عشان حاول مع ترومبا عندي تريتو كايز ويرو كايز وكان في ادي العين كريتيكال اخش عندي اقطرع ادخله على اقطرع واعمل له كنت واعمل له الكلام ده كله اخش على ابو النهارده اخش على ابو النهارده هذه القضيه مش حاجه ثانيه بقى يعني انا مش عارف ايه تكون صح هذا اسمه احنا بقى يا هند الحمد لله حاجه كله ايه كله عايش فيه لا هو خلاص بقى انت بترز بقى مش لسه كنا بنقول بطنا بطنا عشان احنا كان شيلنا هدف والاي سي يو دلوقتي الاي سي يو الكلام ده كله كل الكلام اللي اتكلمناه دلوقتي ازاي نحصل عيان ازاي نتعامل مع عيان بالقرار ده في السنه ولذلك الناس الناصحه قالت لك ايه احنا مش هنتكلم خدوا بعض ومشوا كل الحديث اللي احنا هنقولها بعد كده كلها تثبيت واعاده لما قبل اللي احنا قلناه طيب يبقى احنا حاضرنا الاهتمام بايه الموضوع؟ الموضوع ان احنا نمسك عيان عيان بقى نمسك عيان عيان بتغذي فيه بقى ايش سكين هارت؟ ايش كونجينيتال هارت؟ ايش جالبر هارت؟ ايش كونستركتيف بانكرياتايتس؟ ايش ما اعرفش ايه؟ ايش ايه كله كلام تافه ايه في الهبايط بعد كده مش عارف ابدا ولا نستنى الخمس سيشن اللي جايين حلو واحده كلام هنا ليه كلمه خرب انت لسه ايه اسمك احنا قلنا البطن معلش اما يجي لك يا هياب سؤال انستيتيك مانجمنت اوف اسكيميك هارت ديزيز هتقول ايه جميل هقول جنرال كونسيدريشن بتاع الربع الاخيره اللي احنا قلناها اللي هو الايثيولوجي بتاعه والكوزنج فاكتورز والهيموداينامك كونسيكونسز والانفيشن بتاعه والانزايد عند القصه ازاي والام اي هنتعامل معاه ازاي ده القصه اللي احنا قلناها قبل كده كلها طيب 3 اوفر 6 مانجمنت هاو تو اسيس افيشن تو سكين كونسيدريشن كل الكلمة خاصة بزيدة الحالات تعالي لأن يجي يا مجدى يقول لك ايه عيان هيعمل سيو أصلي الأساس من تبطاعها تحسيس على انه هو ايه يسوى لإيه اللي دي في الكلمة خاصة بزيدة أنا أساس أداء الكلمة خاصة عيانا الدولة الهيبرا بلاسمنت يسوى لإيه اللي دي هأساس ازاي أداء الكلمة خاصة بزيدة يبقى المصيبه كلها مين؟ السكرين هارد ديزيز. هاو تو اسيس ا بيشنت تو سكرين هارد ديزيز. قول يا هتقولي دكتور حسن ما احنا قلناه اللي هم ايه؟ هنسال كلينيكالي خمس اسئله اللي هم ايه؟ What is the cardiac agent? اللي بتصفي السكورن بتاعنا. وفي ناس عملوا سكورنج وعملوا مش عارف ايه وايه الكلام ده كله. حلو؟ طيب هنسال اللي بتصفي السكورن في الطلعان ده بيجي وتفتح كام سلمه وينهج وجتني افضل مايل اكسبشن ولا اديتني ادريست ولا اديتني بتحصل ايه؟ يعني هو في ناس قسموها اسيمتوماتيك ولا مع المايل اكسبشن ولا مع المودريت اكسبشن ولا مع السيفير. وده الديجري بتاعتنا بتاع الدنيا وده بيقول الفرسايز تورنس بتاعنا. حلو الكلام. وبعد كده هو يا ترى الاسكيميك هارت ديز ده جاي جاي بالسيليا عادي على مستوى الاي سي جي ولا جاي بانجينا؟ يبقى هتكلم على انجينا. ولا جاي ام اي؟ يبقى هتكلم على ام اي. السؤال الثاني يا ترى ايه الاسوشيال ديزيز اللي موجوده معاك؟ يا ترى ايه الميديكيشن اللي ماشيه مع العيان وازاي اتعامل مع الميديكيشن ده؟ مين الكلينيكال اسسمنت بتاع العيان ايه؟ طب والميديكيشن اللي عملها؟ يبقى احنا قلنا الميديكيشن اللي احنا عملها زي كده وهنطلع ايه الاي سي جي وهنطلع ايه الكذا وهنطلع ايه الاكس ري وهنطلع الكلام ده كله اللي احنا قلناه. يبقى اللي احنا قلنا ايه؟ الميديكيشن. طب كويس. هاو تو بريبير ما انت لسه قايلها هتبتدي العيال ده ازاي؟ لو هعرف الريسك فاكتورز مش كلها علشان اقلل حدوث الايه؟ لو في انفكشن او حصل اسكيميا يبقى هشوف الريسك فاكتورز بتاعتي واحاول اطلع الريسك فاكتورز بتاعتي واحافظ واحاول تري اوفر الثيرموديناميك. مش كده الكلام ده كله؟ ده الايه؟ البريفنت بتاعتي وكونتين الموديكيشن اب تو ذا تايب سبيشالي بازو اكتف. طيب وبعد كده البري ميديكيشن اعمل البري ميديكيشن طبعا انت لسه كنت بتقول دلوقتي مشكله البلد وعند لو دخل في عمليه على السايكين هيبوظ البلد ودخل في ايه ميديكيشن هيبوظ البلد وما خلاص احنا بقينا كده. يبقى انا هتكون الحكايه ان انا هديله سيديشن كويسه بس ممكن بي مونتور انت ممكن بي ايه كانت حصلت منك. خلينا بقى ايه؟ طيب احتاج انتي كورونري ستريس؟ مش مستحبه الانتي كورونري ستريس بس لو احتاجت قد ايه يا نهار؟ قد ايه؟ جلايكوبيروليت. ايه جلايكوبيروليت احسن؟ لان ليه؟ تذكرت لان ليه تذكرت نرجع للفارما. كويس. هدي كده تقدي احسن كده في الموضوع ده. طيب يا حسن ما هو انت ممكن تدي بروفلاكسيك اجينست الستريس ريسبونس واجينست الاسكيميا. طب ما احط نايترو جرنال ايه؟ باتش او اعمل له نايترو فيزيت انفيوجن. ده الايه؟ اللي احنا هنمشي عليه. طبعا ما هو يعني من حد اللي قاعد انت تحت ده يسمع فيه. انا قلت العرضه بتاع الجامعه دول تحترم. كويس. يبقى احنا قلنا ايه؟ الاسسمنت وقلنا الكونتريشن وقلنا ايه؟ البريميديكيشن. مش كده؟ طيب عايزين نفنج العيال كده كمان ازاي الضروره دي بقى؟ اعمل ايه الضروره؟ قول يا هند. لكن الموضوع خلص اصلا. يبقى ده عادي يا اسلام. احنا بنتكلم على مين؟ السكيتك هارتنج. قلنا هنعمل ايه؟ ري اوبرتيف مانجمنت. بيقول ايه اسمها ايه؟ اسسمنت. اسسمنت هيكون كلينيكال. نسال كام سؤال كلينيكال يا حيان؟ واحد اللي هم ايه؟ الكارديك ريزيرف بتاعي. الانجينا عبارها ايه؟ الكيميا عبارها ايه؟ الكونكرنت ميديكيشن عبارها ايه؟ الاسيلير ديزيز عبارها ايه؟ مش كده؟ طيب سالت على الاسئله دي بعد كده ايه الانفستيجيشن اللي هنعملها؟ خلاص هنعملها. ايه البريبريشن؟ ما احنا لسه قايلينهم بايه؟ اعرف الريسك فاكتورز وادريس الريسك فاكتورز واحافظ على الهيمو. البري ميديكيشن قلنا اهم حاجه سيديشن عشان أفويد أنكزايتي، وستيديشن أفويد الهيت سيديشن عشان الهيبوكسيا والهيبوكسيديشن قصة بلد. يبقى لازم تحط أكسجين وعمل إيه؟ مونتور. مش كان ده كله؟ وقت إيه عشان تستريكت على الاسكيميا؟ باش أو أعلى انت حلو الكلام؟ مش كيف ماشيين كويس عشان تعال مالك بقى انت روبا هنعمل إيه هلاك انت روبا هبل هبل هبل اهي بس حبيبتك اهي هو احنا هنروح نعمل ريجنال ولا هنروح نعمل جنرال ريجنال جميل بس بروفايد مفيش هاي ليفل مفيش هيبوكس مفيش وعمل بريلودنج كويس طيب ريجنال طيب لا جنرال نخش بقى على الجنرال الجنرال هدفنا في الجنرال ايه ثلاثة ايه سلو سموث سيل ثلاثة ايه يا معلمين لازم الانجكشن بتاع الاول حاجه اي بي انفكشن مهم جدا مش انيش انفكشن تعالى الكاربت ما تحملش الانيشن لما الكاربت اللي بيشن جاي عمليه مرات اي بي انفكشن اي بي انفكشن بتاع لازم يكون سلو وانا بحافظ على الهيمو دايناميك اوبتمايزيشن او سبري لو العيان ده لو دخل في هايبوتيشن من فوز ده ديت انفكت على الهيرا وبدها سريعه كده مشكله جدا جدا يبقى اعمل ايه سلو ماست بي مولوتوف titrating a causing to response حلو الكلام smooth يعني لما حط التوب بتاعت لازم نأفويد الايه response 16 حاجة بتاع الستريس response معملين عشان العيان ده عشان ايه العيان ده حلو الكلام عدهم بقى كده كلهم مش هتلاقي كنتوا على الانتشار حلو يبقى ده تأتنويت response الحمد لله احنا عملنا كده ايه induction و intuition ده maintenance الميتنس اقصد ان تو ذا ليتر في السيكول فانكشن خلاص بقى مش كل عيان اللي كان خالص اللي نزل بتاعه بايظه مش كده يبقى الميتنس ايه اقصد ان تو اذا كان زفت يبقى دي بقول لي اذا كانت كده يبقى بيضر ايه بلان كده خلاص الكلام بقى سهل جدا احنا خلاص عرفنا الليله كويس طيب والمونوتريك استنبر عند according to the complexity of surgery والcondition بتاع العيان انا هقومي قد ايه العيان ده high risk والحاجة التانية قد ايه complexity بتاع مين surgery واختار المونترنج بتاعي حلو الكلام سابوا الفلو البلد كويس guided and must be optimization justified avoid over hydration and avoid under hydration so you must optimize البريود الكلام ده كله كلام كبير ولذيذ اهو حلو كلام طيب هل انت عارف ان البروبلم هتكلم على كل انت عارف البروبلم بتاع انت عارف الكومبليكيشن السبيسيفيك للعيان ده اللي هيخوفني في العيان ده اهم حاجه في الكيمياء هاو تو ديجنوز انت عارف الكيمياء نعم قول يا تزام حاول تجازوش البروف سكين خلينا احنا بنتكلم على ريجيم دلوقتي بنتكلم على جنة انت رو اوبر فيست الكيميا حلوه قوي قوي قوي قوي قوي اول حاجه قالتها لي ايه تاكي كارديا وهايبوتنشن وهايبوتنشن الكيميا تعمل ايه هايبوتنشن حلوه يا ترى تاكي كارديا دي is it a result or cause يا ترى الهايبوتنشن ده هو السبب في الاسكيميا ولا هو ريزلت الاسكيميا ده هو اند ريزلت ما تنساش في الاخر بقى يعني هو المشكله يا ترى هو اللي عامل الاسكيميا ولا الاسكيم اللي عملاه الاثنين هو الاثنين واحد. فعلا لما يكون عنده اسكيم لما يقارب الديبريشن هيخش في ايه هايبوتنشن. والعيال لو دخل في هايبوتنشن مش اسكيم يعني يا ترى بقى الهايبوتنشن هو اللي عمله ولا هو اللي عمله؟ فده يخلي الدوش يدوس انا بغنى عنه اقدر برامج زي الدايجنوز. ايه تاني؟ ما انا لسه قايله مرض الاسبكتيف عندي مين؟ لو عندي بالمونري افريكا ابيرنس اوف اي وي المين انكريز بالمونري كابيلاري ويتش ريشن. لو عندي ايكو يبقى فيه ديكتور وول موشن ابنورمال وفي ديكريز ايجكشن فراكشن. والاي سي جي هيوري لي وممكن تحصل شويه قالت لي ولو انا فتح الهارت وشغلت الهارت وخدت كورينري سباينال بامبلت هلاقي اسكيميا هلاقي هايبوكسيا ونابتيك اسيدوس الكورينري سباينال بامبلت. السؤال اللي كنت بسأله بقى هو البلاد الفينوس بلاد في الكورينري سباينال بالنسبة للميكس الدينوس عالي ولا اكثر؟ الساتوريشن هو المكسد فينوس اوبشن الاكسبانشن اعلى. هو الاكسبانشن نورمال كام؟ 25% يوصل 65% سؤال مهم جدا. بيوصل كام؟ ولذلك الساتوريشن في الفينوس كورينري ساينس اقل من المكسد فينوس كويس؟ لازم تتفهم. واحنا قلنا في عيانين عندهم اقل وفي عيانين عندهم اكتر. لو حد ايه؟ فاكر الكلام ده طب كنا بنقول ايه بقى؟ طيب يبقى ده ازاي نشخص الانت سكيمي؟ طيب ماشي خطوره ان عيان كاردياك اسكيميك يخش في حيبو هيموريتش صعب جدا. ولذلك لازم اكوريكت الايه البليدنج جرافيتي. يخش في هايبو تنشن خطر جدا لان هايبو تنشن يعني اسكيميا. يخش في هايبر تنشن خطر جدا لان برضه هيعمل اسكيميا ديماندو بالانس ايه. ولذلك مش مسموح يخش في هايبو تنشن ولا هايبر تنشن ولا بلاد لوس ولا اريزميا. اريزميا فيش لو غير هيلوس 30% هتخش. ولذلك الكومبليكيشن دي ماست بي تريتد رابيدلي اللي هي تريتمنت اوف هيموداينامك انستابيليتي ايه رابيدلي. اتفقنا على الكلام؟ ادي القصه الامبروفمنت. طيب والفنتيليشن بيست از كنترولد فنتيليشن كويس قوي. طب والمصري لكسن انترميديت اكتنج مصري لكسن تو هيموداينامك طب والريفيزن ماشي حلو. ادي الاسكيمي كارديز وحش الاسكيمي كارديز بناء على مين؟ على كل اللي قلناه. طيب لو احنا اتكلمنا بقى على موضوع اكبر من كده البلد والهارد ديزيز لكننا ما اتكلمناش على اي حاجه خالص. لو جالي حد قال لي انستيتيك مانجمنت اوف والسؤال ده من حاسب الهند برضه A patient with mitral stones هتجاوب تقول ايه؟ جوه الهرمون اللي احنا عارفين كل ده كله هتقول ايه؟ مش برضه يبقى اول حاجه يعني نفس ولا قلنا اي حاجه ولا اتغير اسمها اي حاجه انت ايه؟ ايوه حاجات السبيسيفيك ايوه يعني لسه جيني مش السبيسيفيك للمايكرو ستيموس معلش معلش احنا نعمل اقول اول حاجه هتكلمها في الهدف الخاص بيه عشان نخش بس نخلص الليله. برضو هارد ديزيز عندي حاجتين هسألهم لنفسي. واحد ايه ده؟ كومبليكيتد هارد ديزيز عشان اخلص الليلة دي. يعني ايه كومبليكيتد؟ لو البرضو هارد ديزيز يا مدحت معاه الكيميا والانفاركشن معاه هارد ديزيز معاه انفكتد اند كورفايتس مع اي حاجه اكيوت يتحس ان هو هارت فيلير واتعامل مع جديد. بس عشان ما جيش واحد يقعد يكتب كود بالغلط الغلط اللي عمله يقول لك احنا هنعمل عندنا بروفايل اناليتكس اكسبت لو كان هارت فيلير. يا عم ما خلاص الهارت فيلير احنا عارفين بينه. ما هو لو هارت فيلير انا عارف العيان هارت فيلير هيبان نعمل بايه بدي خلاص خلاص ما نعملش ما عنديش فرق خالص. حلو يبقى القصه ايه يقول لك هيمشي برادي كارد اكسبت لو هو كان هارت فيلير. طب ما هارت فيلير عنده كومبنسيشن ثاني كارديا وما اقدرش امنحها لان هي دي ماشيه العيان ده كومبنسيشن. يبقى القصه ايه يبقى لما يكون عندك عيان هارت فيلير وهو اصله بيقول قايل لك مايكرو ستروز او اورتيك ستروز او ما اعرفش ايه كله امتى كل الكلام ده على العيان كله وازاي نبدا العيان هارت فيلير. ما هو تيبر وبص صوته وسلام عليكم ما عنديش حد ثاني وميكانيكا بنتليش ما انا بعمل ده حاجه وانا بعمل ده ما عنديش حاجه غير ده. حس همشي لنا قوت البيست فينتاليز فينتين او مورفين مورفين واحطه على الفنتريتورز وصبرت المجهور ده بالبيست من فوق خصوص يا قصه يعني ما عنديش اي حاجه غير القصه. السكين اللي انا بدك عايز السكين اللي في البيست كويس. فالبلد ده كونكتيشن الا اذا كان حاجه اكيوت بقى مثلا اكيوت او اوبتيك ريجيشن او اكيوت مايكروجيشن وللاسف الاثنين دول وشوط الحظ الاثنين دول بيجوا هارت فيلير. لما يحصل لك اكيوت هارت فيلير اكيوت اوبتيك ريجيشن عم يقول لك او اكيوت او اوبتيك او على طول دول بيزنس بين فالمدة اللي يجيبوا هارت فيلير بقى بعد ما العيال مع العيال. احنا بنتكلم دلوقتي على مين عشان بس نقول المشكله كلنا في دماغنا لما بنقول كده دماغنا اللخبطه في بعضيها. يبقى انا بفصل لك كده يبقى اول حاجه ايه كرونيك ليجن. لو اي كرونيك ليجن اي كرونيك ليجن لدى وايه اكيوت ليجن تعامل معه خلاص اتفقنا. طيب السؤال الثاني العيان ده في اي لحظه ممكن يحصل له انفكتد اند بروتكت ولا يعني بروتكس ايه عندنا هنا في العيان بتاع عندنا في بروتكس ايه البروتكس لو في شنط وانت بيوتيك بروتكس لو في دان بروتكس. يبقى هنا انت بيوتيك ايه يا دايما يقول لي يا منار في بنت صغيره عندها 18 سنه جت تعمل الدوز قال لها لا انت عندك مايكروستروسيس كويس. فاكتشفنا بالصدفه واحنا بنسمع ان عندها مايكروستروسيس كويس وهتعمل لون نون كارديك فيشن والعيله دي ان كومبليكيتد يعني ما فيهاش الكلام ده كله. يبقى مبدئيا شفت انا بقول لك اول حاجه دي هتقول لك ماشي بص نمسك بقى نبليكها ازاي او الغرفه المكمله. انت هتقول انت بتستعرض ما انا قلت لك ما اللي انت قلت كله. ايوه ما انت قلت كله. اي عيان ردك حافظ على ايه؟ انا هقول دلوقتي السبيسيفيك للمايكروستروس وبعد كده نكتبها كموضوع عيان كارديك توتال. طيب طيب احنا قلنا المشكلة كلها يردوا منها في البصر السوري. طيب انا عند المايكروستروز ده في الحتة دي انا بتحيق فيها المايكرو موجود هنا شو هذا موجود هنا واحنا اتفقنا فيه تحته كام خمسة مشكلة. طيب لما يكون عندي هنا ثلاثة عندي هنا في الحته دي سادة يبقى انا هتكلم على ما بعده وما خلف. هنا ما بعده مين اللي بتفيد في توصف ايه هنا دلوقتي توصف ايه ارض لودد لكتبت اللي بتفيد لك المشكلة كان مستريح فريح لها دم مغلف ومستريحها وبتضخ دم قليل بتعمل لوب. المشكلة السوداء ان احنا حافظين كلمة مع كلمة. فكس في ايه بس؟ فكس في ايه؟ يعني انت اصح مين ان انا ما جلبش لوب في كذا لوب؟ يا زيت يعني انت صليتني يا جماعة وحافظ على زيت يعني كلمة كلمة الكلام ده كله يا صليت اقول له هيصل لعيني في كارب ميدا كتاني فين البيدا وفين الكارب وفين البيدا وفين كارب ميدا اللي تحت حافظينها كده كويس يا اخوانا اي عيان عوضت في الاستموز او مايزا والسوز معاه ملوكة فيكسد ولا مش فيكسد اتكون في الوجود ذكري وبستراكشن لما يبقى في طيب وبستراكشن يبقى فيكسد عشان ما نقفلش على نفسنا عشان ما نقفلش على نفسنا عشان ما نخش في ايه في الدايرما اللي احنا لما يكون عادي من واحد او يكون عادي من نص العوض يبقى ده ايه طيب يبقى ساعتها تكون ايه لو فكره كارب يبقى احنا عندنا لو كارب وجود انديميجي فكره ارجو انك تكتب كده عشان ما ناخدش لو فكره لو كارب وجود انديميجي اف طيب النوت الثاني فهمنا ليه ده كده يبقى ده قال برضه يبقى عامل مين هنا منار اندودد تكنيل ما عندي مين ايه طيب انا الباشا ده مين اهو ماشي حل وراها ايه اللي بتفرق معاها ايه جبت ايديس مش عارف اللي هو ما هيتشد على مين برمونة الباسكولا الليبتن سيكون ايه؟ وعند برمونة الهايبر اللي هو هيروح لمين؟ الهيسان الفحار ولذلك the most common cause of right side heart failure is left side صعب الكلام ده؟ هذا الباسو في السولوجي يبقى الباسو في السولوجي انا عندي ايه عشان نعمل ايه؟ نركز في الموضوع يا ريت حاجه الكلام ده مورجان كاتبها صفحتين حاجه يعني واحد انا عندي في التروس ادى الى ام ثلاثه اربعه اشهر يبقى لما اجي اسالك بقى اقول لك what are the complications of microsystems ايه اللي ممكن يحصل من microsystems ايه الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل من microsystems قول يا سوزان زي ما سوزان زدت دي قالت لو انا رفع الحتة الاستروتين دي وحصل فيجيتيشن عليها هيحصل ايه انفكتد انتوكارديت الدايليت البيتريك دي من الاستنشن جامد ده يحصل انتبيت ويحصل ايه اف مش كده ويحصل ثرومبك تتكون على جنب كده ويحصل ثرومب وامبوليك مانيفستيشن ويحصل برمونة هيبقى كتر وكونديشن ويحصل سكليريت شيست انفكشن وبعد كده يحصل ايه؟ رايت هارت فيلير ادي الكومبليكيشن كلام عبط يعني كلام كله هي مش كلام عبط يعني كله كلام سقط جدا سقط سقط تجيبه ونحبط ونحبط تجيب منها كل اللي انت عايزه يبقى ايه الكومبليكيشن هل الكومبليكيشن ولا الكومبليكيشن ولا الكومبليكيشن ولا الكومبليكيشن ولا الكومبليكيشن ولا كل الكومبليكيشن بتاعي طيب يبقى انا دلوقتي من الرسمه اهي وات ار ذا موست كومن كوز اوف مايكروسيروسيس وما كان كده ليه بيكون شيء ماشي كويس او الطيب مايكروسيروسيس عشان خاصه ده من ايكو لما يكون اقل اللي بيعلي عليه كام من واحد كويس او طول ما يحصل يبتدي مش هيبقى سيبتوماتيك كويس طب ماشي طيب ايه باص السولوجي قلنا باص ايه الكومبليكيشن قلنا كومبليكيشن ليه تابو البنك البنك زي اي عيان كارديك وذ سبيسيفيك ايه اكوردنج تو باص السولوجي ايه السبيسيفيك اكوردنج نروح للست حواس الست حواس بتاع مين يا منار بتاع كارديك اوبوت ايه القاعده موجود بتتاكد بايه عشان الرقم ايش التحوزونه وسته الحمد لله يعرف نعمل ايه في البيوت ما يجيش عن في البيوت لان مصيبتنا لو احنا قللنا البيوت في غير هايبرتنشن لو زودنا بالمونري كونجكشن وبالمونري ايدينا يبقى مصر بيدي بصوا معايا اسئله في البيوت يا اخبار كونتراكتين لا كونتراكتين دي نوم يا أقول بس بيبي أقول إكسيد الوشن ليه؟ أنا معرفش عندي غالباً العين ما عنده مايكرو ستوني يتبين التحليل إلا إذا كان معاك كلمة وأنا بقول بقوله مش كومبليكيتد ما ليش دعوة لكن هو في الأيزوليتد مايكرو ستوني البيزنس مستريحة جداً اللي في بيزنس عدت مين؟ أقول إكسيد عرفت مين؟ ده الفرق ما بين ده وده هو مين؟ في جديد الفرق ما بين الاثنين يضحك ليه؟ هنا لسه بيسكت مستريح ولذلك انت ما عندكش مشكله في التشويس الفلسطيني ده خالص والكلام ده بنت بنت كلنا ايه؟ مش جديد مش هايبر بروفايل ما عليهاش اي لون ما بتخبطش اجنس يبقى كده ايه؟ دي ابريد ديشن ما تعملش بيزنس كتير تخليك في مودش كويس نيجي للحاجه المهمه جدا الريسك من أصل إحنا معتمدين على إيه؟ فالدنيا قليلة، إحنا معتمدين على 30% اللي جاينا البخ صار هو ضيق، عايزين اللي بينزل قليل، إحنا معتمدين على كام؟ ضيع بقى أفقاد المنصب إيه إف؟ الـ إف جاكيت، هيحصل صدم كبير هاي بوتنشن أباوت وأريز، لو حصل، إيه خطورة المايكروستينز؟ إيه خطورة من الكوش؟ الخطورة إن إحنا نضيع الإبر كريك الإبر كونتراكشن هتخش السبير ولذلك لازم تحافظ على هذا المشكلة لازم تحافظ على إيه؟ الستيبو بيز حتى لو عندك إيه تعمله سلو إيه شريك هذه الحديدة نيجي بقى في البلمونري أصلا ريزيستا هنعمل إيه في البلمونري أصلا هي هنا إيه؟ عالية يبقى الكلمة اللي في السياد قولها ايه؟ ها؟ أبويد بريزر إكريت ولو قدرت تقليل هي بقى أكثر من كده هي عالية ما تعدهاش ولو قدرت تقليل هي بقى أكثر من كده ايه الحاجات اللي ممكن تعليها؟ احنا قلنا كم حاجة؟ والمدرس والكتاب والبوتاني وكذا كله أبويد كل كذا كله طب واسم الله عليك ده احنا عملناها ايه؟ هي ايه؟ قول ايه ده؟ يبقى ابوي انك ايه؟ بص الحرف عبد الكلام ده كله عشان نريح هي كتيرة وده عيب يبقى أقول إنها كتير ما تزودش العيب عشان خاطري هي أقول لو ده عيب عشان خاطري ما تعملش العيب ما تزودش العيب يبقى ما تزودش شوف الكلام كله ازاي ما تزودش العيب ايه بزود العيب هنا امتى ما تعملش اكسسيف بازل ولا فيش واخطر اكسسيف بازل فيش مين سباينال اوديتيور ولذلك جالك سباينال اوديتيور اتس ابسولوت كونترا انديكيشن سباينال مايكروسيستمز مش هتعرف ماشي صار طب مين حد بيقول ده الفاينل فيديو لكن لو عملت الفاينل فيديو تحت حاجه ما تعملش سمباثو سمباثيك بلوك ده ينقضك مثلا مفيش مشكله لكن هي المشكله في مين اللي بتعمل سمباثيك ايه بلوك اما يجي يقول لك ان انت بتعمل ديم اللي بتاع المايكرو سيرز ممكن نحطه اكتر في الفيديو بس ناحيه ايه ناركوتك ما نحقلش وإيه ده خد اللي ممكن نحن انا كنت شفت الراجل صحي قال لك كلهم ما عدا الجديد لا لان البتلين له لاقي ثاني كارب يعني لان البتلين له لوكال عن الستيك افكت مش هتعرف ما الفارما بتعمل معانا ايه الفارما بتعمل معانا ايه كويس نعم انا بقول لك لو انت عايز تشتري الميزور مين احسن انا شايف انه احسن ان انا ادي الميزور وكنترول احسن لو ما عنديش بيت ايه احسن ان انا ادي الميزور احسن كويس طيب ده ايه من اخر حاجه نبتدا ان شاء الله بالهارت ايه صح يا ماما هنعمل ايه بالهارت ريت يا ماما نعم نعمل ايه؟ قالت لك ما عملتش تاني ولا تاني برافو عليك يبقى هي ما نعملش العيب ايه العيب؟ البرادي كارديا ديت والباكي كارديا ديت فما نعملش العيب طب خلينا ايه؟ اللي مش عيب اللي مش عيب ايه؟ خلينا في النورما بينج طب ما النورما بينج لا اهو 60 90 انت عايز بيه؟ عايزين فين؟ عن ناحية ليه عايزين ناحية ليه؟ لا عايزين نحل ليه ادي وقت للبنتك انها تملى ده هي استنوتك هو اللي هي بنتك بتبدا بتملى امتى التستول هيطلع بكارب التستول هيقطع هي ايه هيطول ادي وقت للايه للبنتك انها تحبش لان هي نازله في مشارشين قليل يبقى هي الاو تايم فور فيلنج الاو تايم فور فيلنج لما اعمل كده كارب هزود التستول لما زود التستول ها هقلله تايم الجفور فين اللي هو بيبقى من حرفيه بتشرشط بطين قليلين هنا الكلام ادي بس نحط الكيميزول دول في دمنا اهو وهم دول اللي هتعرفهم في الاورت مايتوز طب عشان اخلص من الاورت اكستنوز هو الاورت اكستنوز هما الكيميزين دول بس مشكلتنا اما نيجي هنا خلي بالك البترك دي مخنوقه عندها بتربط اجهزة الفيجن فعندها جبت الفكرة على الفيجن وده عامل لها هي الاسكيميا اكشوال ده كمان ممكن يكون عندي ايه يا هان يكون عندي كمان ابسولوت اسكيميا الاستنوز ده ممكن يكون واخد عامل الكورونري اوستيال استنوز كمان يبقى انا عندي ممكن يكون في درجة الاسكيميا وممكن يكون ايه اكشوال اسكيميا كمان ولذلك الراجل بتاع جولد مثلا خطير جدا انه يحط مين اورت ستنوز ريسك فاكتور وما حطيتش ما حطيتش نقطه يا مايكرو ستنوز حط مين اورت ستنوز كلام اهو طيب نرجع بقى يبقى لما نيجي نبدل عيان اورت ستنوز بري اوفر تيست نعمل ايه هنسال الكلينيكال هنسال الخمس حاجات بتوعنا ما هو لازم اقول لكم كومبليكيت ولا لا مش كده الكارديا ريزيست عباره ايه الطيب بتاع الليجن ده هو غزلر طب هو غزلر ده كومبليكيت ولا مش كومبليكيت كومبليكيت ده اسكيميا كونسيس بارت فيليا البيت ده بيبقى خطير عقل ريتم ولا معاه كويس قوي في اسيشن ديزيز ولا مش اسيشن ديزيز في الميديكيشن اللي ماشي عليه اللي ماشي معاه ايه مع العيان ايه الميديكيشن اللي انا بيها ما هي العيان ده متلكك ما ينفعش يخش في ستريس وانزايتي فهي بتاع الايه الاسكيميا طب لما انا بديك ريجنال ولا جنرال؟ جنرال جنرال جنرال جنرال ريجنال إز لو أنا عندي مايل ديجري أو مايكرو ريسونز وهدي يبقى له ليفل لكن لو فايف مايكرو ريسونز أبسوليوت كونترا ديجريشن مادي ريجنال طب أضل الجنرال؟ ما خلاص أول حاجة انباكشن وانتيوبيشن عندنا نخش فيتامين ليه؟ التاكيكارديا للتاكيكارديا يبقى اي دواء في المايتوكوندريا التاكيكارديا مش مستحب نشوف خلاص طريق يبقى احنا عايزين نعمل برادي كارديا فاجي يبقى اي دواء بيعمل تاكيكارديا مش مستحب اي دواء يعمل تاكيكارديا مش مستحب في الناحيه دي عشان ليه عشان الحته دي كويس طب وهمشي بقى بقيه البنك ما هو بقيه البنك بتاع المجموعه نفس الايه نفس القصه طب والمينتنس اقول بنتو طب والفنتيليشن اكوردنج تو طيب على خاطري اوعى العيان ده تعمل له ايه داون بوزيشن ليه ما عملش ايه داون بوزيشن بعد ما خلص ده المره اللي كويس اوعى العيان ده يخش في شيبرنج ليه يا جماعه بسرعه عندي اخش البوست اوبرت البيز. ايه يا جماعه ادي الايه الحدوته كده كده كده كده بس احط الكلمتين دول في دماغك وحط الكلمتين الاولين يبقى احنا كده عملنا ليه الاستنوتيفيكيشن. على نفس الكلام حد يقول لي ده ريجيرجيشن سواء كان مايت ولا ريجيرج او اورت ريجيرج. حد يكلمنا على اورت ريجيرج ثلاثه دي انت الخبز اللي انت بتستنى دي حطها هنا يبقى ايه اورت اكستروز لو خد دي تعمل هايبر تروبايت انت وابتل كده اهو الكورونا ليس كورونا ليس كده يبقى كده انت رسمت مين الاورتك خبز لينا طب ورجعش الكورونا ريجيرش العكيف بقول لك العكيف ممكن يجي بايه خصوصا ما في ده لكن الكورونا ريجيرش مايكرو ريجيرش هو مايكرو ريجيرش مع الوقت خلي بالك هيبقى زي مين هيبقى زي السموز ليه لان انت عملت شيء وشيل شويه هنا هيظهر معاه بالونه وهيبقى شبه البالونه البطه دي بس جرادوال اومس مش عبرات زي مين هنا المايتر ريجيرش هيبقى معاه لسه بيبرك الايه ممكن حد كده عاليه شويه وانا بجربها شويه لكن هنا طيب اما اجي اغني في الحياه دي خلينا نبص السوبر كده اللي احنا قلناها ده كلام ممكن يحصل كل المشاكل دي مع ريجيرش برضه بس على ايه على اهل تيجي تقول فوتوز فرضوا يا باشا ريجيستر اول فوتوز انكريز سيستم باشا ريجيستر ها ها اعمل ايه في باشا ريجيستر الامتين ولو انا قدرت اعمل كنترول برودكشن يبقى حلو عايز اتحد عشان ايه الجذب الاختبار ما يرجعش تاني هنا ولا هنا تعمل كنترول لذلك الريجنال مش كونتر انديكيت استبدل الريجنال مودست معلش عليه عشان ما اعملش السيفير السيفير الهاي ليفل هيعمل سيفير بوست ديليشن هيقلل هيقلل هو كده كده في عندي اوفر ريكومند لكن المشكله بس هي الفيكس طيب هو بيحصل ايه لو كده بالظبط لان شويه وانا بقى وجهت في الفضول كده شويه اللي بعد ما تيجي تريح شويه ايه يرجع او بعد ما تيجي تريح شويه يرجع او يطلع احنا مش متركز شويه انت على جسمك يطلع اللي جاي جاي ولذلك الكميه كلها مش بتطلع الكاردر او الستروك بولوم بيتقتل بيتقتل في الرجال جنب بارت والبوشنج بارت فانا بعمل ايه انا عايز البوشنج بارت اسحبه اكتر ان انا ما ازودش الايه ما زودش السيستم البصري ما عملش فازو كوليستريكتور ما عملش فازو كوليستريكتور ما زودش الافيدرين والفينال افيدرين والفينال افيدرين والفينال كتير قوي لا انا ممكن في بعض الاحيان ممكن اعمل ايه كنترولد ايه اكتر دوز ريدكشن سموها ايه كنترولد اكتر دوز ريدكشن ولذلك الحرب الكل كونتراكتيفيتي افويد الريسك ستيبل ريسك الكلام ده كله هو الريسك اللي ما بين الريسك والاستنوز هما الحديثين لكن الكلام كله هيسأل واحد استنك فاتور رول انتريك استنك فاتور ريزيستنس عبوية ايه انكريز وحاول تعمل كنترول زي ايه افتر روت بلاتش تابو الحفر ايه نعم النورمال ريزيستنس خلينا ليه؟ عشان الناس بتقول ما لهاش ان ايه الجحش ما يرجعش من الجحش اكتر بيقول ان ادي الايه ابو التركات بتسموه او التركات بتجيش التركات بتجيش ده نعمله ايه لو جالك عن التلك مانجز التركات بتجيش غالبا 99.9 من 10 بالعقل بده بالمره هايبر تنشن يبقى لما نيجي نشتغل تقولي بقى احنا هنفنج عيان بالنمر الخيبة تنشف مش هنفنج عيان ايه؟ هنفنج هنتكلم على عيان بالنمر الخيبة تنشف فيها تنشف ازاي يفنج عيان بالنمر الخيبة تنشف والله مش هيقول ولا اي حاجة خالص كلام عظيم بس هي كل المشكلة أبوي الرزر الجريد البلماري وحاول تعمل ايه تقلل يبقى حقول الحاجات اللي بتقلل والحاجات دي وفاكتور افكتنج البلماري باسكور الزيت والسكران ده كله ونتكلم على القضية في الجهنة أكلم كل برمانية يعني القضية صريحة رحيم كم ما يتبع بفاته في الجهنس عدد ما جيتش سنين يا ولا ما جيتش عدد ما جيتش استاذ السجدة هو ناس اهميته ان هو كيف اول وتوتالي اسبت منه ولو انا جالي حد يقول لي انا ظهر لي في الايكو كويس ظهر لي في الايكو مايكل فارجولاس لكن حطيت السماعه ما لقيتش ستوليك نيرف ما لقيتش حاجه والايكو بيقول فيه مايكل فارجولاس انس خلاص اتعامل معاه انت لما يبقى عامل سيبتوماتولوجي سيبتوماتولوجي فورم اوف جالو سيستوليك نيرف بقى فيه يعني عندي مايتر اللي بيتقلب مايتر اللي جالسه في الكلمه كله الحاجه الثانيه العيان ده حطولكم الموقف يخش في ايه؟ في اكسترا ستون او اريزميا او يحصل له صافي ديس او كونجيس فار فيجر كده بالاكيوت ريفيرس ايه اللي حصل ما تعرفش هو ده بيحصل يا ده بريزيس مش بتاعها طيب لو انا عيان بقى جالي بيقولوا الايكو في مايتر فارجولانس وحطت السماعة بإيه ستوليك نيرف ماذا أفعل يا هلال؟ أيوة تعمل إزاي بقى؟ أعمل إيه؟ هو إيه اللي عمل الجهاز؟ إيه اللي عمل الجهاز؟ إيه اللي عمل الجهاز؟ ايه اللي بيخلي البلد ده اسمه برولاس يصح يعني البنتريكل حصل ايه البنتريكل فاضل كل ما البنتريكل تصدر كل ما ايه كل ما البنتريكل يبقى انا افويد ايه ايه ان تصدر او اكسسيف امتنج اوف ذا بنتريكل يستكشف الموضوع اخلي تمام البنتريكل مليانه يبقى اعمل ايه افويد سيمباثيتك ستيميليشن اهم ده بس في الموضوع لان السيمباثيتك هيعمل كونتراكشن جامد الكونتراكشن هي ايه هيفضي اكتر يزود الكونتراكتيفيتي الحاجه الثانيه التاك كارد مش تدي وقت ايه كويس يعني سيبها تملى ولذلك اخليها تملى تملى ازاي ان انا اعمل اسيبها براحتها مع التاك كارد سايد امنع السيمباثيتك الكنديشن افويد التاكيكارديك ايه ترانس كل التاكه في المايتر بلاد وغطس ايه ان انا اخلي البنتك ايه عينيها مليانه اخلي عينيها ما تفضاش عشان البنت ما يحصلوش ايه بلندر بس كلام عبيط حلو الكلام خلصنا ايه طيب كده احنا اتكلمنا على مين اتكلمنا على مين على السكيلز وفاضلنا مين يا معلم ايه الكونجنت دي بقى مين؟ يب؟ أي عيان شست أو كارديك الريجنال حلوة فيها لو ريجنال عاد هذا لا لكن يعني كده هاي ريجنال في أي عيان كارديك أو شست إيه؟ حضرتك طيب نيجي الكونجين المحافظة قولي يعني ايه الكلاسيفيشن بتاعي الكونجين المحافظة وما كلام كله يعني انا مش عارف يعني زعلان بعض ولا مش حد قول كل جنب عارف انت بتحوا عايز انك عليا ولا حوار قول قول يا عيال انا أولي تعرفت من هذا؟ ها؟ إذا كان يا ولد، هاي بس نسوى سيدك. هو أهم كلمة في الموضوع كله أنا بعرف الكلام ده إيه ليه قلت الاسم ليه ما أنا قلت لك مفهوم له 6 أيام قبل يعني أنا بعرف الكلام لما جينا قلنا اسكنس وبلجر وكوتشينجا قلنا البسط السيري وفي تقسيمة تخمينة عن البسط السيري قلنا إيه المشكلة يا إما أنت عندك شنط يا إما عندك كونستراكشن عندك إيه؟ شنط يا منار كونستراكشن كونستراكشن زي كونجنتال أورتيك سينوس كونستراكشن زي بالنومري سينوس كونجنتال وده أي سينوس أي ريجن سينوس تعالى الصغير هي الكونجستة هارتفية ونتعامل مع العيال ده هذا الكونجستة هارتفية إذا ما جاتش بتعامل معها أكتوميتك ليجا ما أتكلم معها يبقى خلطنا ليه؟ الجزء حلو كلام؟ خلطنا ايه؟ الجزء طب والشنط ممكن تكون الشنط ايه؟ ممكن تكون هو الطبيعي ايه؟ الرايت سايد هو اللي أعلى ولا اللي أعلى ولا أعلى؟ نعم؟ اللي أعلى يبقى الشنط المشهورة دي كان طول مين؟ تقول لي خلاص وصل من دول على ثلاثة هم أربعة يعني انت ده سيروتك انت اكتنا انت عايز تقول لي سيروتك مش هتلاحظ لأنك انت بحى ضد وصوم كم بقول لكن ده اللي هو الأسيروتك وده مين الشمس وده ايه أشهر كل سيروتك عندنا مين يعمل ايه؟ ويكريه؟ يفتح الفيس دي اهم حاجة عندي ليه الفيس دي يخذ رجل من الجنة avoid personal increase of pulmonary vascular resistance و try to decrease it. وكلم بقى من العين. يبقى العين لما ندخله ما يصرخش لما يكون عنده مصرخش في المدرسة ومش هيصرخ والعين لما يكون شوية بوكس والعين لما يكون وما يحزقش ومش عارف ايه لان الحزقة ممكن تعمل له ايه؟ وديره ايه بروفلاكسس علشان اعمل ايه بروفلاكسس وديره عندي بروفلاكسس عندي القصة كلها من اول اخر هنرجع تاني الوقت ده يشخص نبني معيان ايه؟ الكار كوجيو طبعا يبقى دي القصة كلها ادي الفاليوز ادي الفاليوز ادي البي دي اي ادي الاس دي طب وال الفاليوز نفس الفاليوز الفاليوز ماشي ازاي عنده شرح هل وعنده مشكلة وممكن يخش في سيروتك انت بالله عليك مخش في كده جبرت مالي ايوه عمليه عمليه هيحصل ايه لما انت تخش اهو يا اما العب هنا يا العب هنا يا العب هنا بص بص عشان الاقي انت لو فهمنا هنستريح يا اما العب هنا اهو ازود البلمونري مسكل اعمل ايه اجيب الواد اديله 250 سنه واعمل له ضغط ضغط وازود الاثنين والبشر واعمل البشر كويس وهنا يحصل لو هو البنديبرا ويحصل البنديبرا ايه كونتراكشن وهنا يعني ازود ايه كونتراكشن وهنا اقل السيستم الباسكولار هخش العيان في الصدمه ده هيترقى ازاي بنير ترقى اكتر كويس يعني ازاي اعمل السيستم اعكس يا معلم هنا اهو اجيب الواد اعمل له سكواتنج وامه تمسكه وتجيب ده زمان اكل ما يقعد الحمام ايه اعمل له فيبر كومبريشن سكواتنج بوزيشن كويس ازنقه اقعد له الباي فيبر كومبريشن وادي له بيشر نص كويس واقلل الايه الموتيشن والموتيشن والكمال تديله كم ده عشان اقلل الكمال اقلل ده من الباسكو ريسن اقلل الكونتراكشن ازود خصوصا فاهمت حتى عمد النجم هدف في النجم هدف النجم انكريز ستنك انا عايز جديد ينزع في النجم شوف انا ده هنا ايه عبود هنا لا اعمل الكريس في البصمه ولذلك عندنا ينام بايه كتامين عندنا في القلب اثنين عيانين بيناموا ممكن الحرق كتير ينام بكتامين عشان الجين والعيان بتاع الفرج ينام بايه بكتامين وعندنا اثنين عيانين نعملهم كنترول مايكروبيال كومبريشن مايكروكو ايه ديبريشن اللي هو الايه هما هي دي بالظبط وبعدين اول تكستروز الهوكما اللي بتطلع عليها دي كويس وبعد كده لو عندي انترفيلر لوك هعمل ايه كنترول السكريه بس الهدف ان انا عليه يا محمد ولذلك المقصد لك فانت شايف ايه يقول لك الدوبر كروني يعني الدوبر كروني انا عشان نزود الايه سيستم الباسورد هدف مهم وطراي ان انا ما ازودش مين خلاص بقى احنا عارفين ما تزودش البلمونري فاسكولار ريزيستنس لكن لا التكه الاول هنا التكه الثاني ليه ما زدتش عشان ما اعملش ريزيستنس على الشر ودي بتزيد علشان ما اعملش ايه فاسكولار ريزيستنس يعني ليه ما زدتش عشان ما اعملش ايرمنت ودي بتزيد عشان ما اعملش ايه فاسكولار ريزيستنس فجانا بقى بني عيان في الجنة الشمعة بعد ما عرفنا البصر في السنين وقتنا كل الكلام ده كله تعال نملك عيان والجنة الشمعة جاني زوجة صغيرة بطولة وفاة والجنة الشمعة ماذا أفعل به؟ واحد أقول يا فرع في الأسسمنت بتاع اللي أنا بأسس يا فرع الكارد ديفيجن بتاعي أخبره به هو أستراكتف ولا شنط عشان اعرف الباسف سولج عشان اعرف ايه الباسف سولج من الباسف سولج هو اللي هيخليني اختار اللي فايت منين من البيت وتبقى بقى يعني حط في دماغك السؤال ده كده اعرفه ده شرط ولا مش شرط واكتب على هذا الاساس طيب نقطه ثانيه يا ترى هو فيرجن ولا بانيتد ولا توتال كوركتد يعني ايه لسه ما اتصلحش خالص ولا انا عملت شنط انت عارف خلال التوشنج اوبريشن بتاع التوب والحاجات اللي ما حدش عارف يتكلم ان انا صلحت بس عملت شنط يعني بعد العلم بتاع التوب ان انا اعمل شنط ان انا ايه اشنط واصلحه الحته دي عشان ازود اللامب لامب كونجكشن ولا لامب ايه بسنون الشور كان بقول ده ولا هو بقى كده الكونجكشن في كده الحاجات دي ريسك لكن الريسك الاكبر فين؟ لسه فيرجن انكور هو لسه انكور بعد كده اشوف السيمتولوجي بتاعتنا عيال الاوبستراكتيف بيجي بايه بيجي بايه كونسيست فانكشن يا عيال الشنط بيجي بايه يا اما بيجي لي بلان كونجيشن وريبيت شيست انفيكشن ده لو ليفت تو رايت يا اما يجي لي سايانوسيس وسايانوسيس اللي هو ايه شفت الكلام طب هو عامل مشكله في السايانوسيس السيانوزس هتعمل بوليسايتيميا والبوليسايتيميا هتعمل هيمو كونسنتريشن والهيمو كونسنتريشن يعمل ثرومبو امبوليزم والثرومبو امبوليزم ممكن يعمل ستروك ولذلك معظم الحالات بيحصل له ستروك على الفورد على عضله الاي اتش كده يا جماعه بتوع الفاست ولذلك بيقول لك لما تيجي تبنج اوعى تعمل برومب فاستنج تكريت مين عايزها اوعى تعمل برومب فاستنج هو الكلام ده كله حلو ده مشاكل السيانوزس والسيانوزس تبتدوا اتكلمنا عن السيانوزس تبتدوا اتكلمنا ازاي ايه الحاجات اللي ممكن تبريسبيك السيانوزس تبتدوا ايه الحاجات اللي ممكن نعالج بيها السيانوزس التالت ده عايز ممكن نسمع ميرمر بقى وظيفه التسابق ميرمر اللي موجودين ده الاسسمنت اما يجي عيالنا في البري اندكشن بيريود ونحضره يقول لك ايه حضر الفاستك أقول بروم الاسبيشال ميت بستانوس طيب قول equipment قول فستيتنج equipment لازم تكون موجود وده ممكن يعرفت في أي محطة الحاجة الثانية طيب أدي سيديشن ولا دي سيديشن لا ما هو أنت لو ما تدش سيديشن يعني عندي الستريس والكلام ده كله هيعمل لك مصيبة سودة إذا ما تستنس يا إما يعمل لك بوزيشن ولو دي هيبوكسي أو هايبر يبقى لازم ايه شرط الايه السيديشن اللي هنقول عليها في البدايات ان شاء الله لما اقول البدايات ان شاء الله مش عارف انت بس ان شاء الله لو عشنا يبقى كده ايه كده السيديشن طيب ابدي ازاي ولا حاجه مفيش اي انستيتيك تكنيك سيرو فورما اي تكنيك لكن البيت الموتور اللي مهم جدا جدا هبدي ازاي اقول لكم باصوا في السورج لو هي اوبستراكتيف يبقى هبنمه اربعه كده لو هي شنط سليبت الزرايب هبنمي هذا في دي اللي هعمل كده كويس لو هي سالوس سالوس هبنمي هذا اللي احنا قلنا عليه البدر في كان ممكن نقول في جميع الحالات اللي احنا نقولها لو هتركب كامله اوعى نقطه هواء تخش مفيش اللي في الشنط اوعى نقطه هواء تخش صعب السيانوس الكهربا اللي يكون مش نزل حصل يعني الكلام كله كلام كله سلس وجميل انا معرفش انتوا ايه بتخافوا ليه من من الكارديولوجي يعني الساعه كام؟ نعم؟ مش هيخاف الساعه كام؟ كام يوم؟ نعم؟ انا بفكر في الكتاب مش مفاجأة كلامه ايه ده انا يا بنيش.